بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن بأعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية أم على قسمين قطعة ستأتي ومتصلة، وهي التي عناها الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت. وأن بأعطف إثر همز التسوية، وأما المتصلة سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى معادلة، تسمى أم المعادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية، وهذا في النوع الأول الذي عناه بقوله وأن به عطف إثر همز التسوية، والاستفهام في النوع الثاني وهي أم التي تكون مغنية عن لفظ أي، عن لفظ أي. إذن أم المراد به هذا البيت أم المتصلة، مقاطعة ستأتي. اعطف وأم هذا مبتدا، واعطف بها جار ومجرور متعلق به، اعطف هو فعل أمر جملة خبر، كما سبق أنه يجوز إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا، عن المبتدا. فأم قصد لفظها وهي حرف في الأصل لكن هنا مبتدا، وبها جار مجرور متعلق بقوله اعطف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة من الفعل الفاعل في محل رفع خبر المبتدا. هذا بناء على قول الجمهور من صحة إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا. إثراء هذا ظرف بمعنى بعد، ظرف مكان متعلق بقوله اعطف، اعطف بعد إثرى، وهو مضاف وهمز التسوية همز مضاف إليه، وهمز مضاف التسوية مضاف إليه. أو للتنويع همزة هذا معطوف على همز، يعني أو إثر همز أو إثر همزة معطوف عليه، والهمز ذكر ويؤنث، لذلك ذكره في الأول وأنثه في الثاني، فهو معطوف على قول همز عن لفظ أي مغنية. مغنية هذا نعت لهمزة، مغنية همزة مغنية عن لفظ أي، لفظ عن لفظ جار ومجرور متعلق بقوله مغنية، لأن المغني اسم فاعل تعلق به الجار ومجرور، ولفظ مضاف وأي مضاف إليه. إذن أشار بهذا البيت إلى أن همزة، إلى أن أم تكون متصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية، إثر همزة التسوية يعني تقع بعد همزة التسوية، نحو سواء علي أقمت أم قعدت، سواء علي أقمت أم قعدت. أم نقول هذه متصلة، لماذا؟ لأنها وقعت بعد همز التسوية وهي الداخل على أقمت، أقمت وهي المتقدمة عليها سواء، وليس اللفظ خاص بسواء. وأن بها عطف إثر همز التسوية، همز التسوية هي الهمزة الداخل على جملة في محل المصدر، الجملة الداخل أو نعم هي الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدر، يعني ما بعدها يكون مصدرا، ما بعدها يكون مصدرا. وسبق معنا أن همزة التسوية بعضهم يرى أنها من حروف المصدرية، يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، إن كان المشهور عند النحاة خلاف ذلك، كان المشهور عند النحاة خلاف ذلك. حينئذ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الهمزة هنا همزة التسوية دخلت على فعل جملة فعلية، حينئذ تؤول مع ما بعدها بمصدر، عند بعضهم يجعلون مثل أن المصدرية وما المصدرية ولو وكي، فهي حرف مصدري، حينئذ تصير الحروف المصدرية ستة مع ما سبق خمسة، هذه السادسة، لكن أكثر النحاة على من وجعلوا ما بعدها في قوة المصدر، يعني يؤول بمصدر، وهذا من الغرائب. سواء عليهم يعني مستوي عليهم إنذارك وعدمه، من أين جئنا بإنذارك؟ قالوا جعل ما بعد همزة التسوية مصدر، فهي داخلة على جملة في محل المصدر، ولكنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، لا تؤول مع ما بعد من مصدر. من أين جئنا بالمصدر؟ لابد من حرف ينسبك مع ما بعده في أول بمصدر. قالوا لا، وإنما دخلت على جملة في محل المصدر. إذن همز التسوية هي الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدر، جملة في محل المصدر، يعني ما بعد الهمزة في محل المصدر، وليست الهمزة حرفا مصدريا تؤول مع ما بعده بمصدر. هذا على قول الجمهور. ومن رأى أنها مصدرية أولها مع ما بعدها بمصدر، مثل أن وما المصدرية، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثر، نحو قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني تكون أم والمعطوف عليها جملتان فعليتان، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. أم هنا الشاهد، أأنذرتهم هذه سابقة على أم لم تنذرهم هذه لاحقة. إذا وقعت أم بين جملتين فعليتين، واضح هذا؟ وقعت أم بين جملتين فعليتين، الأولى أنذرتهم والثانية أم لم تنذرهم، وقعت أم بينهما. والجملة الأولى دخلت عليه همزة التسوية، أأنذرتهم، أأن الهمزة الأولى همزة التسوية، إذن أم مسبوقة بهمزة التسوية ودخلت على جملة فعلية، وجاء بعد أم جملة فعلية، هذا صورة لأم المتصلة. أن تكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثر كالآية التي ذكرناها، واسميتين نحو أموتي ناء أم هو الآن واقع، أموتي ناء أم هو الآن واقع. إذا أم المتصلة وقعت بين جملتين، وقعت بين جملتين، أموتي موتي موتي ناء قادم بعيد، جملة اسمية مؤلفة من مبتدا وخبر، أم هو الآن واقع، هو واقع، إذن وقعت بين جملتين اسميتين، وقعت بين جملتين اسميتين، ودخلت همزة التسوية على الجملة الأولى أموتي أموتي، إذن أموتي ناء أم هو الآن واقع، أم المتصلة وقعت بين جملتين اسميتين، والجملة الأولى دخلت عليه همزة التسوية. ومختلفتين يعني أن تقع أم بين جملتين إحداهما اسمية والأخرى فعلية، نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، سواء عليكم أدعوتموهم، همزة التسوية دخلت على ماذا؟ دعوتموهم جملة فعلية، دعا فعل ماضي، أم أنتم صامتون، أنتم صامتون جملة اسمية، إذن وقعت أم المتصلة بين جملتين مختلفتين. نأخذ من هذا أن أم المتصلة لا يشترط فيها أن تقع بين جملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين، بل تقع في الأحوال الثلاثة مع الجميع، ولكن الأكثر أن تقع بين جملتين فعليتين، بين جملتين فعليتين. وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة، إذن عرفنا الأولى أن أم يعطف بها بعد إثر بعد همز التسوية، وهمز التسوية قيل أنها المسبوقة بسواء، سواء وهذا الكثير الغالب، سواء عليهم أنذرت يعني مستو عليهم، ومن هنا أخذت همزة التسوية، سوي بين ما قبل أم وما بعدها، ولكن هذا ليس بلازم، يعني همزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعة بعد لفظة سواء، بل كما تقع بعدها، تقع بعد ما أبالي وما أدري وليت شعري ونحوهن، لكن الأكثر أنها تقع بعد سواء، ويفهم من غيرها حينئذ المساواة بين طرفين، كل ما دل على مساواة بين طرفين حينئذ ما بعده تكون أم تكون الهمزة همزة التسوية، أو همزة على لفظ أي مغنية، هذا النوع الثاني مما يحكم عليه بكونها متصلة، وهو أن تقع أم بعد همزة تؤدي معنى أي، تؤدي معنى أي، أيهما عندك زيد أم عمرو، أيهما عندك أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو؟ أم هذه متصلة وقعت بين مفردين، وقعت بين مفردين. أزيد، الهمزة هذه ليست همزة تسوية، وإنما هي همزة مغنية عن لفظ أي، يعني يستغنى بلفظها عن لفظ أي. فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو في قوة قولك أيهما عندك، حينئذ الهمزة هنا وأي في المعنى واحد، في المعنى واحد، وليس فيه سوى وتسوية كما هو الشأن في الهمزة السابقة. إذن ضابط أم المتصلة هو ما ذكرنا، أو همزة عن لفظ أي مغنية، وهي الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين، مثل أيهما عندك، زيد أم عمرو، وهي الهمزة المعادلة لأي التي يطلب بها وبأم التعيين، وتقع بين مفردين غالبا. انظر، همزة التسوية السابقة التي تقع بعدها أم الغالب، بل لا تقع إلا بين جملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين. أما التي تقع بعد الهمزة المعادلة لأي في الغالب تقع بين مفردين، إذا لا لبس، لا لبس. ومن غير الغالب أن تقع بين مفرد وجملة، لكنه قليل. أما الغالب المطلق في لسان العرب تقع بين مفردين، وهي الهمزة التي يطلب بها بأم التعيين، وتقع بين مفردين غالبا، ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه، ما لا يسأل عنه، نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يتوسط بينهما ما لا يسأل عنه. إذا قيل أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو، هنا توسط بين زيد وعمرو عندك، عندك. إذن قطعنا السائل، لم يسأل هل عندك أحد أم لا، بل قطع بكون أحد المذكورين عندك. إذن زيد عندك أم عمرو، فالمسؤول عنه هو تحديد الذي هو كائن عندك. فتوسط بين اللفظين المفردين ما لا يسأل عنه، أنا لا أسألك عن وجود أحد، بل أقطع بأن واحدا منهما موجود عندك، وإنما المشكوك فيه هو تعيين هل هو زيد أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو. إذن توسط بين المفردين ما لا يسأل عنه، ما لا يسأل عنه، نحو أنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ما لا يسأل عنه في الأول المسند، لأن السؤال عن المسند إليه، وفي الثاني العكس. وبيان ذلك أن شرط الهمزة المعادلة لأم، شرط الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما، ويلي أم المعادل الآخر، ليفهم السامع من أول الأمر ما طلب تعيينه. تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر أزيد قائم أم عمرو، أزيد قائم أم عمرو، قائم توسط بين زيد وعمرو، هذا لا يسأل عنه، لا يسأل عنه. هنا المستفهم عنه هو المبتدأ، أزيد هو الذي ولي الهمزة، هو الذي ولي الهمزة. إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر قلت أزيد قائم أم عمرو، وإن شئت أخرت قائم لأنه غير مسؤول عنه. إذا قلت أزيد أم عمرو قائم صح، أخرت قائم لأنه غير مسؤول عنه، بل هو ملزوم به ولا يطلب تعيينه، إنما المطلوب تعيينه هو ما ولي همزة الاستفهام، أزيد عندك أم عمرو قائم، أزيد قائم أم عمرو، حينئذ نقول المستفهم عنه هو قائم. وإن شئت أخرت قائم لأنه غير مسؤول عنه. وإذا استفهمت عن تعيين الخبر دون المبتدأ قلت أقائم زيد أم قاعد، زيد موصوف بأحد الوصفين قطعا، لكن المستفهم عنه هو ما ولي همزة الاستفهام، أقائم زيد أم قاعد، أم قاعد. وإن شئت أخرت زيد لأنه غير مسؤول عنه، وقس على هذا، قس على هذا. إذن الهمزة المعادلة تقع بين مفردين غالبا، ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه. ما لا يسأل عنه يعني أنت السائل، أنت المستفهم، تسأل عن أي شيء، أزيد عندك أم عمرو؟ سؤالك ليس عن كون أحد المذكورين عندك، بل هذا مقطوع به، وإنما المستفهم عنه هل هو زيد أم عمرو. حينئذ توسط بين اللفظين المفردين اللذين توسطت بينهما أم ما هو مقطوع به، فقلت أزيد عندك أم عمرو، ولذلك لا يجاب في هذه الحال بنعم ولا لا، وإنما يقال زيد أو يقال عمرو، حينئذ نقول هذا حصل به الجواب، لأن المراد هنا التعيين. إذن أو همزة عن لفظ أي، يعني قائمة مقام أي، والغالب أنها تكون بين مفردين يتوسط بينهما ها ما لا يسأل عنه. ثم إن استفهمت عن المبتدأ أوليته الهمزة، أزيد قائم أم عمرو؟ وإن استفهمت عن الخبر أوليته الهمزة، فقلت أقائم زيد أم قاعد؟ فالذي يلي الهمزة هو المستفهم عنه في الأصل. ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه، وعرفنا الحالتين المذكورتين. أو يتأخر عنهما، نحو إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وبين فعلين كقوله فقلت أهي سرت أم عادني حلم، إذ هي فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، أهي سرت أم عادني حلم. واسميتين كقوله شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر، الأصل شعيث وحذفت الهمزة والتنوين معا، لكن هذا ليس بالمضطرد، يعني وقوع همزة الهمزة المعادلة أم المعادلة بين غير مفردين ليس بالغالب، ليس بالغالب، وإنما الغالب وقوعها بين مفردين، وقد تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتين، لكنهما ليس بالغالب. قال الشارح هنا أم على قسمين، مقاطعة وستأتي، والمتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية وليست سواء، هي التي تعين أنها همزة التسوية، ومثلها نقول ما أبالي وما أدلي وليت شعري، وكل لفظ ندل على مساواة بين شيئين، فإذا وقعت الهمزة بعدها حكمنا عليها بكون همزة التسوية. سواء علي أقمت أم قعدت، سواء علي يعني مستوي علي قيامك وقعودك، يستوي عندي ومستوي قيامك، أولناها بمصدر لأن همزة التسوية هي داخل على جملة في محل مصدر، في محل مصدر، مستوي علي قيامك وقعودك. ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، مستوي علينا جزعنا، جزعنا أولت بمصدر، سواء جعلنا الهمزة همزة التسوية حرفا مصدريا أم لا. والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي، نحو أزيد عندك أم عمرو، أي أيهما عندك. إذن أم حرف عطف إذا كانت متصلة وهي على نوعين، همزة تقع بعد أم تقع بعد همزة التسوية وعرفنا ضابطها، وهمزة تكون مغنية عن لفظ أي وتقع أم بعدها. وربما أسقطت الهمزة إن كان خفا معنى بحذفها أمن، همزة السابقة همزة التسوية والمعادلة لأي، هذه قد تذكر وقد تحذف، يعني قد تكون موجودة ملفوظا بها وقد تكون محذوفة، كالشأن في الاستفهام على جهة العموم، همزة الاستفهام مطلقا وهذا محل وفاق مجمع عليه أنه يحذف، أزيد عندك أم عمرو، زيد عندك أم عمرو، يجوز حذفها إذا فهم المراد، وأما إذا لم يفهم وقد يخشى لقاء في اللفظ حينئذ لا يجوز الحذف، على القاعدة العامة ليس خاصا بهمزة التسوية بل على جهة العموم. وربما رب هنا للتقليل يعني قليل، وربما رب الأصل أنها من خواص الأسماء تدخل على النكرة من علامات الأسماء، وهي التي تعين أن مدخولها نكرة، أسقطت دخلت على الجملة الفعلية، لماذا؟ ما كاف هنا، ما كاف كفتها عن العمل حينئذ سوغ الدخول على الجملة الفعلية. إذن ربما أسقطت الهمزة، أسقطت الهمزة، أسقط فعل ماضي مغير الصيغة، والهمزة هذا نائب الفاعل، نائب فاعل. وربما أسقطت الهمزة المذكورة يعني التسوية والمعادلة لأي، أسقطت يعني حذفت، متى؟ إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. إذا أمن اللبس وعدم الوقوع في خفاء المعنى جاز حذفها، وإن لم يؤمن بأن يكون المعنى فيه خفاء بعد حذفها ولبس حينئذ منع. إن كان إن حرف شرط وكان فعل الشرط خفى المعنى، خفاء المعنى قصره للضرورة، الأصل بالهمز خفاء المعنى، خفاء مضاف المعنى مضاف إليه، وخفاء مرفوع على أنه اسم كان، خفى المعنى، خفاء المعنى، معنى ماذا؟ معنى الهمزة، معنى الهمزة الذي هو التسوية أو كونها معادلة لأيه. إن كان علم بعد الحذف حينئذ نقول أمن اللبس فجاز، وإن لم يعلم هل المراد به الاستفهام الحقيقي أم المراد به الاستفهام مع التسوية وكون هذه أي نائبة منابع أي. إذا خفي المعنى، إن كان خفى المعنى بحذفها أمن هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ماذا؟ على خفاء المعنى. وبحذفها جار مجرور متعلق بقوله خفى، إن كان خفاء المعنى بسبب حذفها أمن، والباء سببية هنا أمن. حينئذ القاعدة أن الأصل أن أم تكون تالية لهمزة التسوية أو همزة معادلة للفظ أي، ثم الأصل أن تكون مذكورة، وهذا هو الكثير الغالب. وربما على قلة حذفت الهمزة بنوعيها إن كان خفاء المعنى بحذفها مأمون ليس بخاف، فإذا كان خافيا فالخفاء حينئذ يوقع في اللبس، وكل ما أوقع في اللبس فهو ممنوع. أي قد تحذف الهمزة، همزة التسوية والهمزة المغني عن أي، إذن خفى المعنى يعني معنى همزة التسوية ومعنى الهمزة المغني عن أي، فاللفظ عام. عند أمن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة، إذن لا فرق بينهما، فحذف الهمزة قبل أي قبل أم لا يخرجها عن كونها متصلة، هذا مرادهم. إذا حذفت الهمزة حينئذ نقول أم لم تسبق بهمزة كذلك، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. أين الهمزة؟ لا يوجد عندنا همزة. قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم، قراءة المشهورة أنذرتهم، حذفت الهمزة لدلالة سواء، لأن سواء تدل على التسوية فحذفت الهمزة، هل وجود أم في اللفظ هنا غير مسبوقة بهمزة التسوية يخرجه عن كونها حرف عطف كونها متصلة؟ الجواب لا، جواب لا. عند أمن اللفظ وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة، ومنه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أأنذرتهم بدون همزتين، همزة واحدة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. إذن أم هذه تحكم عليها بأنها متصلة وهي مسبوقة بهمزة التسوية تقديرا، واضح؟ أم هذه متصلة وهي مسبوقة بهمزة التسوية تقديرا. ومنه قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، لعمرك ما أدري، ما أدري هذا مثل سواء، مثل ليت شعري، بسبع رمينا الجمرة أم بثمان. أم هنا نقول متصلة لكونها مسبوقة بما دل على التسوية وهو ما أدري، من شرطها أن تكون مسبوقة بالهمزة. أين الهمزة؟ نقول همزة هنا مقدرة، ولا يشترط في الحكم عليها بكونها متصلة أن تكون الهمزة ملفوظا بها، لا، وإنما ولو كانت بالنية، ولو كانت مقدرة. وربما أسقطت الهمزة، إذن هنا أسقطت أبي سبعين، أبسبع رمين الجمرة أم بثماني أم بثماني لا يدري. إذن فرق بين أم المتصلة وأم المقاطعة. وأم المتصلة هذه هي المسبوقة بهمزة التسوية أو همزة مغنية عن لفظ أي، وسواء كانت هاتان الهمزتان ملفوظا بهما أم محذوفين. ويفرق أيضا بين النوعين، يعني ما كان مسبوقا بهمزة التسوية والهمزة المغنية عن لفظ أي، لفظ أي يفرق بينهما من أربعة أوجه. الأول والثاني أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، لا تستحق جوابا، يعني لا ينتظر المتكلم جوابا من المخاطب، لأنه ما قصد بها الاستفهام، بخلاف التي أغنت عن لفظ أي. أن الواقع بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، ليس على الاستفهام، بل على الإخبار بالتسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا، يعني يستوي عليهم إنذارك وعدمه. أين الجواب؟ ما تقتضي جوابا، كذلك معنى واضح، بل على الإخبار بالتسوية، أخبر بأنه يستوي عندهم الإنذار وعدمه، إذن لا تقتضي جوابا. وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب، لأنه خبر، لأنه خبر، وليست تلك كذلك التي هي المغنية عن لفظ أي، ليست كذلك، لأن الاستفهام معها على حقيقته، ولذلك تقتضي جوابا. أزيد عندك أم عمرو؟ ها، زيد جواب، عمرو جواب، تقتضي جواب، لأنها قائمة مقام أي، وأي استفهامية، بخلاف التي للتسوية. وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على حقيقته، يعني جملة سواء علي أقمت أم قعدت تقبل التصديق والتكذيب، لأنه خبر صادق أم كان. قد يقول لك سواء علي تغدى، لا يا أخي، سواء علي قعدت أم مشيت، قل لا، هذا يحتمل أنه يكذب ويحتمل أنه يصدق، بخلاف جملة أزيد قائم أم عمرو، لأن استفهام هو إنشاء، والاستفهام لا يحتمل التصديق والتكذيب. هذا الأول والثاني. الثالث والرابع أن أما الواقع بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تقع بين مفردين كما ذكرناه، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، إلا في تأويل المفردين. الأول يعني الثالث أن أما الواقع بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، والرابع أن هاتان الجملتان لا تكون معها إلا في تأويل المفردين، حينئذ يفرق بين النوعين. وأهم شيء أن الأولى لا تقتضي جوابا، سواء علي أقمت أم قعدت لا تقتضي جوابا، والثانية بخلافها، لأن الاستفهام معها باق، ولذلك تؤول بأي، أيهما عندك زيد، أيهما عندك عمر، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خالت. هذا هو النوع الثاني، وهو أم المنقطعة، أم المقاطعة، وهي بمعنى بل الإضرابية، والإضراب المراد به الإبطال، يعني أن يبطل حكم ما قبل أم، كما هو الشأن في بل في بعض مواضعها. وبانقطاع وبمعنى بل وفت، بانقطاع هذا متعلق بقوله وفت، وفت يعني أم، أي أم؟ ها، الضمير في قوله وفت وتكو قيدت خلت، هذه أربع ضمائر تعود على أم، أم السابقة، وهو قد تكلم عن أم المتصلة، قال بعضهم يلزم منه تعارض، كيف يحكم على أم المتصلة السابقة بأنها بمعنى بل؟ هذا تناقض. لا، الضمير هنا يرجع إلى لفظ أم السابقة دون معناها، دون ما أم السابقة من حيث اللفظ بمعنى بل، بمعنى بل، وأما أم المتصلة المقيدة بالمعنى المتصلة فلا يرجع إليها الضمير، لا يرجع إليها الضمير، وإلا حصل تناقض، كيف يحكم عليها بأنها متصلة؟ ثم يقول وبانقطاع وبمعنى بل وفت، وفت يعني أتت، يقال وافى فلان إذا أتى. وبانقطاع، قلنا جار مجرور متعلق بقوله وفت يعني وفت بانقطاع. وبمعنى بل، ما الفرق بين القطاع ومعنى بل؟ ها، هل ثم فرق؟ هذا من عطف أحد المتلازمين على الآخر، لأنه إذا قيل منقطعة معناه أنها بمعنى بل، وإذا قيل بمعنى بل لازم أن تكون منقطعة، فالمعنى حينئذ من عطف أحد لازمين على الآخر. وبانقطاع، قلنا متعلق بقوله وفت، وبمعنى بل كذلك معطوف على بانقطاع، ومراد ببل هنا بل المقاطعة، بل المقاطعة. إن تكو، إن تكو أم مما قيدت به، وهو أن تكون مسبوقة بأحدى الهمزتين السابقتين، همزة التسوية وهمزة عن لفظ أي مغنية. إن لم تكن مسبوقة بواحدة من هاتين الهمزتين لفظا أو تقديرا فهي أم المقاطعة التي بمعنى بل. إن تكو مما قيدت به، وما هو القيد؟ أن تكون مسبوقة إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغني، هذا هو القيد، هذا هو القيد. إذن إذا خلت عن هذا القيد فاحكم عليها بأنها مقاطعة وبمعنى بل، مقاطعة وبمعنى بل. إذن قوله قيدت به جار مجرور متعلق بقوله قيدت، وهو أن تكون مسبوقة بإحدى الهمزتين لفظا أو تقديرا. قوله بانقطاع ظاهره أنها عاطفة، أنها باقية على عطفها، وهذا أمر مختلف فيه إذا كانت مقاطعة هل هي عاطفة أم لا، لكن ظاهر كلام الناظم هنا أنها عاطفة، وعليه يكون ذكرها هنا استطراديا لتتميم أقسام أم، لأنه مدام أنه ذكرها في السابق حينئذ تذكر أم من حيث هي، وأما من حيث ذكر الأقسام فهذا من باب التتميم، لأننا إذا ذكرنا الحرف بكونه عاطفا وأثبتناه بأحد أنواعه كفى، كفى، لأنه يريد ماذا بهذا الباب؟ أن يثبت ما يحصل به عطف النسق، حينئذ أثبت أن عطف النسق يحصل بأم المتصلة فكفى عن أن يذكر ماذا؟ القسم الثاني لأم، وهي المقاطعة، وهي المقاطعة. حينئذ إذا أثبت أنها عاطفة وظاهر كلامي هنا يكون ذكرها هنا استطراديا لتتميم أقسام أم. وفي كون أم المقاطعة عاطفة أم لا ثلاثة أقوال، يعني مختلف فيها، سابقة عاطفة لا شك، متصلة عاطفة، وأما المقاطعة ففيها ثلاثة مذاهب. الأول ليست عاطفة أصلا لا في مفرد ولا جملة، ليست عاطفة مطلقا لا في مفرد ولا جملة، وهو قول ابن جني. الثاني أنها للعطف في المفرد قليلا وفي الجمل كثيرا، وعليه ابن مالك في غير هذا الكتاب أنها عاطفة في المفرد قليلا، يعني تكون عاطفة في المفردات والجمل لكنها في الجمل أكثر منها في المفرد. الثالث للعطف في الجمل فقط، ولا تعطف مفردا البتة، وكل ما ورد في لسان العرب من أن ظاهره عطف مفرد على مفرد بأم المقطعة فهو مؤول، فهو مؤول. وبانقطاع وبمعنى بل، وبمعنى بل هذا معطوف على قوله بانقطاع، لأن المجرور الجار والمجرور قد يعطف على ما قبله، لا يلزم منه أن يكون بمعنى بل متعلق بقوله وفت، لا، بل هو جار مجرور معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، يعني قد يعطف الاسم المفرد على الاسم المفرد، وقد تعطف الجملة على الجملة، وقد يعطف الفعل على الفعل، وقد يعطف الجار والمجرور على الجار والمجرور مثله. وبانقطاع نقول هذا متعلق بقوله وفت، وبمعنى بل معطوف على الانقطاع لأنه متمم له، كل منهما ملازم للآخر، ولذلك العطف هنا من عطف أحد المتلازمين على الآخر. والضمير في قوله وفت وتكو وقيدت وخلت راجع إلى أم في قوله وأم بها عطف، والمراد بها ثم لفظها، مراد بها ثم لفظها. إن تكو، تكو شربتكما فعل مضارع منسوخ ولا ناسخ؟ ناسخ. نعم مجزوم. نعم أكمل. وجزمه أي نعم جزمه السكون على النون محذوف علة الحذف تخفيف. نعم إن تكو واسمها ضمير مستتر يعود على أم هي. وإن الخبر خلت إن تكو خالية مفردة مما قيدت به مما قيدت مما جار مجرور متعلق بقوله خلت خلت إن تكو خلت من الذي قيدت به. وجملة قيدت به لا محل لها من الإعراب صلة الموصول صلة الموصول لأن مما من حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي مجرور جار مجرور لابد لهما من متعلق تتعلق به وهو خلت. وقيدت به نقول ما هذا اسم موصول بمعنى الذي تقتضي ماذا صلة تقتضي جملة لابد من تتميمها وكشف الإبهام الذي فيها بجملة وهو جملة قيدت به. ولا يفارقها حينئذ معنى الإضراب إذا قيل بانقطاع وبمعنى بل معناه حينئذ دلت على معنى الإضراب وهو الإبطال وهو الإبطال. قيل لا يفارقها حينئذ معنى الإضراب وكثيرا ما تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا يعني تكون دالة على معنيين معا وهما الإضراب والاستفهام الإضراب والاستفهام يعني دلت على الإضراب وهو الإبطال وهو الانقطاع وهو معنى بل كلها مترادفة هذه. وكذلك دلت مع ذلك اقتضت ماذا استفهاما حقيقيا نحو إنها لإبل أم شاء إنها لإبل أم شاء أم هنا نقول متصلة أم مقاطعة مقاطعة لماذا لماذا لأنها لم تسبق بهمزة التسوية ولا بهمزة عن لفظ أي مغنية إذن إذا خلت عن القيد المشترط في همزة في الهمز في أم المتصلة حكمنا عليها بكونها منقطعة يعني بمعنى بل. طيب إذا قال قائل هذا مسموع إنها لإبل إنها لإبل أم شاء يعني بل شاء إما إبل أو شاء واحد منهما محكوم عليه شيء واحد إنها لإبل ثم ظهر له أنها ليست بإبل قال أم شاء يعني بل هي شاء بل هي شاء أي بل أهي شاء. وإنما قدر بعدها المبتدا لأنها لا تدخل على المفرد مقاطعة لا تدخل على المفرد أو كان الاستفهام إنكاريا أو كان الاستفهام إنكاريا عرفنا المثال السابق إنها لإبل إنها لإبل أم شاء أم أهي شاء. إذن الكلام هنا فيه معنى الاستفهام أم منقطعة قطعا لأنها لم تسبق بالهمزتين. طيب قال بعضهم في هذا المحل هي مشربة معنى الاستفهام لأن قوله إنها لإبل أم شاء أم أهي شاء على معنى الاستفهام على معنى الاستفهام. ويقدر لشاء أنه خبر مبتدأ محذوف داخلة عليه الهمزة لأن أم المقطعة لا تدخل على المفرد. أو كان الاستفهام إنكاريا نحو قوله تعالى أم له البنات أم له البنات يعني بل أله البنات أله البنات. إذن نقول بعد ما بعد أم هنا المقاطعة له البنات وهي جملة ليست مثل شاحة نحتاج إلى تقدير وإنما قال أم له البنات يعني أم أله أله. إذن صار استفهاما لكنه ليس استفهاما حقيقيا كالسابق وإنما استفهام مراد به الإنكار أو إنكاريا نحو أم له البنات أي بل أله البنات. وقد لا تقتضيه البتة يعني تكون مجردة للإضراب فحسب تكون مجردة للإضراب وليست متضمنة للاستفهام نحو أم هل يستوي الظلمات تستوي الظلمات والنور أم هذه مقاطعة يعني بل هل تستوي الظلمات والنور هل يصح أن يكون التقدير بل أهل تستوي الظلمات والنور، فيدخل الاستفهام على الاستفهام، هل يصح؟ لا يصح. إذن هنا جردت لي معنى الإضراب فحسب، لأن الجملة التي تليها هي للاستفهام، فكيف تكون متضمنة لمعنى الاستفهام؟ حينئذ يلزم منه إدخال الاستفهام على الاستفهام، هذا باطل، هذا باطل. إذن أم هل تستوي الظلمات والنور، نقول هنا الجملة أم منقطعة، وهي مقتضية للإضراب فحسب وليست مقتضية للاستفهام قطعا، لأن ما بعدها جملة مستفهم عنها بهل، والاستفهام لا يدخل على الاستفهام، أي بل هل تستوي إذ لا يدخل استفهام على استفهام. وهذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين أن بل المقاطعة تأتي للإضراب مشربة الاستفهام بنوعيه الحقيقي والإنكاري، وتأتي للإضراب فحسب بتة. إذن قد تجرد للإضراب عن الاستفهام، عن الاستفهام. هذا مذهب من؟ الكوفيين. ومذهب البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا، لا يمكن أن تكون أم المقاطعة مجردة للإضراب، بل لابد أن تكون في كل مثال متضمنة لمعنى الاستفهام، معنى الاستفهام. ومذهب البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا، فلا تكون في مثال ما للإضراب وحده، للإضراب وحده، ولا تكون في مثال ما للاستفهام وحده، يمتنع أن تكون أم المنقطعة للاستفهام وحده أو تكون للإضراب وحده، بل لابد أن يجتمعا، لابد أن يجتمعا. وقيل لا خلاف بينهما، بين البصريين والكوفيين، في مجيء أم للدلالة على الإضراب وحده، وإنما الخلاف في تسميتها، فالكوفيون يسمونها منقطعة، والبصريون يقولون لا متصلة ولا منقطعة، يعني أراد التسوية بين المذهبين. يقول البصريون لا يمنعون أن تأتي أم المنقطعة للإضراب وحده، لكن لا يسمونها منقطعة، لا يسمونها منقطعة. إذن الخلاصة أن أم إذا كانت منقطعة ففي معناها مذهبان، الأول أنها للإضراب والاستفهام معا، لا تنفك عن الاستفهام البتة، لا تكون في محل للاستفهام دون الإضراب، ولا في محل للإضراب دون الاستفهام، بل لابد من اجتماعهما معا، وهذا مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين لا، تأتي مشربة الاستفهام وتأتي مجردة عن الاستفهام. والمثال الذي ذكروه واضح، أم هل تستوي الظلمات والنور، لأنه لا يتصور هنا مذهب البصريين إلا على التأويل البعيد، وهم قد يسلمون بأنها هنا للإضراب، لكنها لا يسمونها منقطعة، لا يسمونها منقطعة، حينئذ تكون النتيجة في ماذا؟ يكون الخلاف لفظيا، يكون الخلاف له، لكن لو سلم هذا، وإلا الخلاف موجود. وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تك مما قيدت به خلت، واضح هذا؟ قال الشارح أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة، وسميت بذلك لوقوعها بين جملتين مستقلتين منفصلتين، مثل بل ما جاء زيد بل عمرو منفصلة، وتفيد الإضراب، المراد بالإضراب الإبطال، يعني أبطلت ما قبله وجعلت الحكم لما بعده، كذلك ما جاء زيد بل عمرو، من الذي ثبت له الحكم ما بعده بل، ولذلك قال بمعنى بل، وبل ليست دائما للإضراب، قد تكون للانتقال، لكن المراد به هنا الإبطال الكلي، الإبطال الكلي يعني الذي يعرض كليا عما قبلها، عما قبلها. وتفيد الإضراب كبل، كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، بل يقولون افتراه. ومثله إنها لإبل أم شاء، أي بل هي شاء، بل أهي شاء على مذهب الكوفيين، بل هي شاء على مذهب البصريين كذلك، أهي شاء على مذهب الكوفيين، وأهي شاء كذلك على مذهب البصريين، لأنه لا ينفك عندهم الاستفهام عن الإضراب. وأما عند الكوفيين فالمثال صالح للاجتماع وليس بصالح الانفكاك، أي بل هي شاؤن، بل هي شاؤن، ويحتمل هذا. إذا اختلف في معنى أم المقاطع على مذهبين، فقيل الإضراب والاستفهام معا، وقيل الإضراب فقط وقد تشرب معنى الاستفهام. خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي. خير أبح قسم بأو، بأو جار مجرور متعلق بقوله خير، وأو هنا قصد لفظها، قصد لفظها حينئذ صارت اسما فدخل عليه الحرف وجر بحرف، جار مجرور متعلق بقوله قسم. وخير وأبح حينئذ نقدر له بأو ثم نحذفها، خير بأو، أبح بأو، قسم بأو، والجمل هنا معطوفة بحذف العاطف، خير وأبح وقسم وأبهمي واشكك وإضراب. إذن بأو تنازع فيه العوامل الثلاثة السابقة، فأعمل ما شئت منها، والأولى أن يعمل المتأخر وهو قسم، حينئذ تقول بأو متعلق بقوله قسم. وأما خير أبح حينئذ نحتاج إلى محذوف نقدره له، وأبهمي واشكك، وأبهمي واشكك يعني أبهمي بأو واشكك بأو. هنا لا نقول تنازع لأنه متأخر، إلا على مذهب من يرى التوسط أنه من باب التنازع. الصواب أن نقول وأبهمي بأو، حذف منه الجار المجرور لدلالة ما سبق عليه، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. واشككي واشكك بأو كذلك، واشكك بأو. خير أبح يخير بأو يعني ايتي بأو حال كونك مريدا معنى التخيير، فتستعمل أو في ستة معان ذكرها الناظم في هذا البيت، وهو التخيير مراد بقوله خير، وأبح الإباحة، وقسم تقسيم ثالث، وأبهم الإبهام، واشكك الشك، وسادسا الإضراب، وهذا محل النزاع. إذن تأتي أو للتخيير، تأتي أو للتخيير، ليس المراد هنا خير بمعنى أن الفعل هنا يدل على الوجوب، لا، وإنما أبيح لك أن تأتي بأو مرادا بها التخيير، وأبيح لك أن تأتي بأو مرادا بها الإباحة، وهكذا. تستعمل أو للتخيير نحو ماذا؟ خذ من مالي درهما أو دينارا، خيره يعني أنت مخير بين شيئين، وقد تأتي بين أشياء، لكن المثال هنا بين اثنين. خذ من مالي درهما أو دينارا، نقول أو هنا أفادت التخيير، أفادت التخيير يعني لا تجمع بينهما، خذ واحد فقط، خذ إما دينار وإما درهم، هذا التخيير. وللإباحة أبح، أبح إباحة ماذا؟ الشرعية أم العقلية؟ لا يمكن أن تصور أن تكون الإباحة الشرعية. لماذا؟ لأن البحث لغوي، واللغة سابقة على الشرعي، سابقة على الشرع قطعا، هذا يعني موجودة اللغة ثم جاء الوحي فهي سابقة. إذن ليس المراد بالإباحة هنا الإباحة الشرعية، لأن الكلام في معنى أو بحسب اللغة قبل ظهور الشرع، بل المراد الإباحة بحسب العقل، الإباحة العقلية، أو بحسب العرف في أي وقت كان وعند أي قوم كانوا. إذا ننظر في العرف هنا، العرف محكم، حينئذ إذا ثم كان تخيير بين أشياء عرفا وقد لا يقتضيه العقل، قل لا بأس به أن تستعمل أو في الإباحة. نحو ماذا؟ جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس الحسنة أو ابن سيرين، نحاس هذا من الأجرمية إلى شروحات الألفية، والمثال هذا معهم. جالس الحسنة مفعول به، أو ابن سيرين، أو ابن سيرين، هنا أو للإباحة، أو للإباحة. لماذا؟ لأنه ليس كالأول، خذ من مال دينارا أو درهما واحد لا تجمع بينهما، فأو هنا تقتضي عدم الجمع، عدم الجمع بين ما قبلها وما بعدها. وأما جالس الحسن بن سيرين يجوز الجمع أو لا؟ يجوز الجمع، دروس النحو أو الفقه هذا للإباحة، ليس المراد أن لا تجمع هذا، إلا إذا ثم قرينة شيء آخر هذا. إنما المراد من اللفظ من حيث هو أدرس النحو، تعلم النحو أو الصرف، نقول لك أن تجمع بينهما، لك أن تجمع بينهما. إذن الفرق بين أو التي للتخيير والتي للإباحة أن الإباحة لا تمنع الجمع، يباح أن تجمع بينهما، وأما التخيير فيمنعه، وهذا التخيير يعني بين اثنين أو أكثر. قسم يعني تأتي أو للتقسيم بنوعيه، سواء كان التقسيم من تقسيم الكل إلى جزئياته أو تقسيم الكل إلى أجزائه. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الكلام خبر أو إنشاء، الكلام اسم أو فعل أو حرف، يجوز في نوعي التقسيم أن تأتي بأو، إذا جاءت أو للتقسيم. أبهمي يعني تأتي للإبهام، الإبهام التعمية على السامع، جاء زيد أو عمرو، أنت تعرف الذي جاء لكن تريد أن تلبس عليه، تقول جاء زيد أو عمرو، لأنك تعلم أنه لو علم أنه أن عمرو الذي جاء قد يأتي، فإذا قلت جاء زيد أو عمرو قد تصرفه ما يأتي، حينئذ نقول هذا فيه إبهام وتدنيس على السامع. جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع. قيل منه قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا تقسيم أو إبهام، مثل به للتقسيم ومثل به للإبهام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه للتقسيم ولا يصح أن يكون للإبهام، لكن بعضهم يذكره في الإبهام. واشكك يعني تأتي لي للشك، تأتي لي للشك. والفرق بين الشك والإبهام أن المتكلم عالم بالحكم في الإبهام دون الشك، يعني المثال واحد جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجاء فأنت مبهم، فأو حينئذ تكون للإبهام، إذا كنت ما تدري من الجائي صارت ماذا؟ للشك، لأن الشك هو التردد، الشك هو التردد. إذن الفرق بين الشك والإبهام أن المتكلم عالم بالحكم في الإبهام دون الشك، والشك هو كون المتكلم نفسه واقعا في التردد، واقعا في التردد. وبعضهم يزيد التشكيك ولم يذكره المصنف، وهو معنى زائد يعني متقارب أو مقارب لقوله الإبهام، وهو أن تقول جاء زيد أو عمرو تريد تشكيك المخاطب، لكن هذا قد يكون داخلا في الإبهام. وأما التشكيك فهو أن يوقع المتكلم المخاطب في الشك والتردد، وهذا في الظاهر أنه مرادف للإبهام، ولذلك لم يذكره الناظم. إذن خير يعني إيتي بي أو مرادا بها التخيير، وأبح كذلك في معنى الإباحة، وقسم كذلك في معنى التقسيم بأو، وأبهمي يعني إيتي بها مبهما على غيرك على السامع، واشكك إيتي بها وأنت شاكا في صدق النسبة على أي من المعطوفين، وإضراب بها أيضا نمي، فصله عما قبله للخلاف، هل أو تأتي للإضراب بمعنى بل أم لا، فيه نزاع بين النحاة. وإضراب يعني إبطال، إضراب هذا مبتدا، وجملة نمي يعني نسب إلى العربي، وإضراب نمي نسب إلى العرب، هذا خبر. أيضا آض يعيد أيضا، نرجع إلى ذكر معاني أو، وبها هذا متعلق بقوله إضراب، إضراب، وجعله الصبان مما تنازع فيه المصدر والفعل واشكك، لكن هذا فيه نظر، لأن الواو هنا استقلال يعني كلام جديد أو منفصل، ولذلك علل لماذا لم يقل واضربي أو للإضراب، لماذا قال وإضراب بها أيضا نومي نسب للعرب، هذا دل على أن ثم فرقا بين هذا المعنى المتأخر السادس وبين المعاني الخمسة السابقة، حينئذ وقع نزاع في السادس دون غيره. وإضراب إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليه، ولذلك فصله عما قبله، وإذن بها متعلق بقوله إضراب، متعلق بقوله إضراب. قال النحاة التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظا أو مقدرا، والمراد بعد الطلب يعني صيغة الطلب، صيغة الطلب. وما سواه ما يكون بعد الخبر، كلام إما طلب وإما خبر. جالس خذ، خذ من مالي دينارا أو درهما، جاء بعده خذ وهو طلب. جالس الحسنة أو ابن سيرين، جاء بعده بعد طلب. إذن التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظا بهما أو مقدرا. والمراد بعد الطلب لصيغته. وما سواهما من المعاني التقسيم والإبهام والشك والتشكيك مثلا أو الإضرار، فبعد الخبر، فبعد بعد الخبر. مثل للمقدر من الطلب قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية يعني فليفعل، ليفعل فدية، ليفعل فدية. وصرح الشاطبي بأن الذي يختص بالخبر الشك والإبهام، وأما الباقي فيستعمل في الموضعين. ما الباقي؟ ما عدا الخبر، نعم، ما عدا الشك والإبهام فيستعمل في الموضعين. صرح الشاطبي بأن الذي يختص بالخبر الشك والإبهام، وأما الباقي فيستعمل في الموضعين. وإضراب بها نمئ، إذا تأتي للإضراب عند الناظم أو عند الناظم، ويقال جاء زيد أو عمر، يعني بل عمر أضرب عن الأول، يعني أراد أن يقول جاء زيد جاء عمر فقال جاء زيد أو عمر، يعني بل عمر، تبين له أنه يحتاج إلى إضراب فأتى به بأو. وللإضراب، وهذا في قول الكوفيين وأبي علي وابن جني مطلقا، يعني تأتي أو مطلقا دون قيد أو شرط للإضراب. والمراد بالإطلاق سواء تقدم، سواء أكان المتقدم عليها خبرا مثبتا أو منفيا، أم كان المتقدم عليها أمرا أو نهيا، وسواء أعيد معها العامل في الكلام المتقدم عليها أم لم يعد. إذن هذا المراد به بالإطلاق، يعني لا تقيد بقيد مهما كان من جهة تقديم أو تأخير، ومن جهة كونها مسبوقة بأمر أو نهي نفي إلى آخره. تقول أنا مسافر اليوم، ثم يبدو لك وتقول أو مقيم، يعني بل مقيم. أنا مسافر اليوم، فيبدو لك أنك تعرض عن السفر، فتقول أو مقيم، يعني تستعمل استعمال بل. أنا مسافر اليوم بل مقيم، أو مقيم، استعملتها للإضراب، تريد الإضراب عن الكلام الأول وإثبات ما بعده. إذن في قول الكوفيين وأبي علي فارسي وابن جني أن أو تأتي للإضراب مطلقا، ونسبه ابن عصفور لسيبويه، أن أو للإضراب هو مذهب سيبويه، لكن بشرطين، لا مطلقا بخلاف ما ذهب إليه الكوفيين، ما ذهب إليه الكوفيون. أولا، الشرط الأول تقدم نفي أو نهي، يعني لا تكون أو عند سيبويه للإضراب إلا إذا تقدم النهي أو النفي. الثاني، إعادة العامل، إعادة العامل، فإن لم يعد لا تكون لي للإضراب، نحو ما قام زيد أو ما قام عمر، يعني لو قال ما قام زيد أو عمر بأن أو هنا للإضراب لا تصح، لابد أن يعيد العامل، ما قام زيد أو ما قام عمر، حينئذ إذا عاد العامل صح أن تكون أو هنا لي للإضراب، وأن يكون النفي أو النهي متقدما عليها. وقيل إنها حينئذ غير عاطفة، نعم، إذن إعادة العامل نحو مقام زيد أو مقام عمرو، ولا يقوم زيد ولا يقوم عمرو بالإعادة. وقيل إنها حينئذ غير عاطفة كأمل إضرابية على رأي الجمهور، لا تكون عاطفة إذا كانت أو بمعنى الإضراب بمعنى بل، ليست حرفا من حروف العاطف. وقيل عاطفة وإن كان بعدها جملة، وإن كان بعدها جملة، إذ العطف يكون في المفردات والجمل، وهذا ظاهر كلام المصنف، لأنه ذكرها ماذا؟ ها، ذكر هذا المعنى في ضمن ذكره لأو العاطفة، فدل على أن أو الإضرابية عاطفة عند الناظم، واضح هذا؟ إذن أو للإضراب، وهذا مذهب الكوفيين، وهو الذي عناه الناظم هنا بذكره. وإضراب بها أيضا نمي، نسب للعرب، وذكره لهذا المعنى من معاني أو العاطفة دل على أنها عاطفة عنده، عاطفة عنده. إذن هذه ستة معاني ذكرها لأوفي هذا البيت في هذا البيت. قال الشارح هنا: وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد. كانوا 80 أو زادوا 8، كانوا 80 أو زادوا 8، يعني بل زادوا. إذن أو هذه للإضراب. قيل ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. هذه الآية فيها نزاع كبير لكن يذكرون في هذا الموضع. وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للفس منفذا. ما المراد بهذا البيت؟ ها اشرح البيت. وربما عاقبت الواو تأتي بمعنى الواو مطلق الجمع، لأن الواو تأتي بماذا؟ معنى الأصلي مطلق الجمع. إيش معنى مطلق الجمع؟ لا تقتضي ترتيبا ولا معية، يعني تعطف اللاحق على السابق والمصاحب. وربما إيش يعني بها؟ تقليل. إذن قليل هذا المعنى هو المعنى السابع لأو، وهي أنها تكون بمعنى الواو. جاء زيد أو عمر، يعني جاء زيد وعمر لمطلق الجمع، ثم بعد ذلك قد تعطف اللاحق على السابق أو العكس، أو تفيد المصاحبة إذا كانت أو بمعنى الواو كانت لمطلق الجمع، وهو مذهب الكوفية. وربما تقليل، وما هذه كافة، والدليل على أنها كافة أنها أدخلتها على الجملة الفعلية. عاقبت الواو يعني عاقبت، أو ضمير يعود على أو الواو يعني جاءت عاقبها. ومراد بكونها جاءت معاقبة لها أنها جاءت بمعناها، ومعنى الواو هو مطلق الجمع، مطلق الجمع أي تجيء أو بمعنى الواو فتكون للجمع، وهو مذهب الكوفي. لكن شرطه الناظر ليس مطلقا، قال إذا لم يلفذ النطق للفس منفذا. إذا لم يكن ثم لفس، إن كان ثم لفس حينئذ، إذا كان ثم لفس حينئذ امتنع مجيء أو بمعنى الواو، وإذا ظهر المعنى حينئذ صح مجيء أو بمعنى الواو. هنا ينظر في السياق والسباق، يعني الذي يلبس أو لا يلبس هذا ليس له ضابط معين، إنما يرجع إلى السياق. إذا لم يلفي لم يجد، يعني ذو النطق يلفي هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وجزمه حذف حرف العل الذي هو الياء والكسر دليل عليها. ذو النطق ذو هذا فاعل، يلفي مرفوع ورفعه ضمة مقدرة الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة، وذو مضاف والنطق مضاف إليه. للبس منفذا، للبس جار مجرور متعلق بقوله منفذا يعني طريقا، منفذا للبس منفذا هذا إعرابه أنه مفعول أول يلفي، وإن مفعول الثاني، مفعول الثاني محذوف جواب إذا محذوف. إذا لم يلفي ذو النطق للبس منفذا أي إذا أمن اللبس. لماذا عرب هنا يلفي؟ منفذا مفعول أول، إيش تقديره الثاني؟ عاد مع خالد الأزهري ولا معه؟ على كل ننظر فيه، على كل هنا عربها مفعول ثاني. إذا لم يلفي يعني يجد النطق للفس منفذا، للفس جار ومجرور متعلق بقوله منفذا، ومنفذا المراد به الطريق. قال الشارح: قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا، شيء مكتوب له، جاء الخلافة وكانت له قدرا، لأن جاء الخلافة أمر وقع حصل، أو كانت له قدرا لا يقع الشيء إلا بشيء مقدر. كذلك إذا قال جاء الخلافة إذن وصل الخلافة، إذن وقع المقدر حصل، علمنا أنه مكتوب عليه حينئذ. أو كانت له قدرة، أو هنا ليست لي تخير ولا يمكن أن تحمل على معنى من المعاني السابق، وإنما هي بمعنى الواو، أي وكانت له قدرة. وقوله وربما أفاد أن ذلك قليل مطلقا، أي سواء كانت للإباحة أو لا مطلقا جميع المعاني السابقة. وذكر في التسهيل أن أو تعاقب الواو في الإباحة كثيرا، وفي عطف المصاحبة والمؤكد قليلا، والإباحة كما سبق معاني. فالمصاحبة نحو قول صلى الله عليه وسلم فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، أو هنا ليست من معناها الأصل، إنما هي بمعنى الواو. ثم هي بمعنى الواو في أي الأحوال الثلاثة، مصاحبة نبي وصديق وشهيد، هذا المراد. والمؤكد نحو ومن يكسب خطيئة أو إثما، وإثما من عطف الشيء على نفس هذا العصر، لكنه باعتبار آخر، باعتبار وصف آخر، فيكون تأكيدا لما سبق. إذن هذه سبعة معان ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، والأخير هذا مذهب الكوفية. وقيل أن الصحيح أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وقد تخرج إلى معنى بل والواو، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها، يعني جالس الحسن أو ابن سيرين أو هنا ليست للإباحة، وإنما تفاد أو تستفاد الإباحة من التركيب نفسه، وكذلك في التخيير، وكذلك في التقسيم، وكذلك في الشك والإبهام. لا يقال بأن أو لوحدها هي التي للإبهام أو هي التي للشك أو التقسيم، وإنما يعرف من التركيب. حينئذ أصل في وضع أو أنها تكون لماذا؟ لأحد الشيئين أو الأشياء، أشبه ما يكون بالتخيير. وخروجها إلى الواو أو معنى بل هذا يحتاج إلى سند، يعني دليل، وهذا ثابت. بقي ماذا؟ بقي المعاني الأخرى. حينئذ نقول المعاني الأخرى ليست مستفادة من أو من حيث هي، وإنما مستفادة من القرائن والتركيب. ثم قال ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. ومثل أو في القصد إما ناظم لم يذكر إما لما عد الحروف، هل عدها؟ لم يذكرها، فهل هذا استدراك بأنه حرف ثابت فيما سبق، أو أنه تفريع على ذكر معاني أو؟ هل هو ذكر لما تركه في عد الحروف بأن ثم حرفا تركه إما عمدا إما نسيانا ثم استدركه، أو أنه ليس بحرف عطف وإنما ذكره لمناسبة معاني أو؟ ظاهرة الثاني. والدليل على ذلك قوله في القصد، يعني في المعنى لا في العمل الذي هو العطف. قوله في القصد نقول دل على أن مراده به أن أم هنا إما أنها مثل أو في المعنى، يعني تستعمل في المعاني السابقة كلها، ظاهر النظم سيأتي استثناء، في القصد لا في العمل الذي هو العطف، لأن أو إذا كانت عاطفة حينئذ تعطف ما بعدها على ما قبلها وتشركه في حكمه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا. ومثل أو مثل مبتدأ وهو مضاف، وأو قصد لفظه مضاف إليه. وفي القصد هذا متعلق بقوله مثل، يعني مصدر مثل فعل. وإما هذا خبر المبتدأ قصد لفظه فهو خبر. الثانية هذا نعت. في نحو هذا متعلق بمحذوف، يعني أعني أقصد. في نحو قولك إما ذي وإما الثانية وإما النائية. النائية يعني البعيدة. تزوج إما ذي اسم إشارة أو وإما النائية. إما ذي وإما النائية. ماذا أراد بإما؟ الثانية أم الأولى؟ الثانية، لأنه قيدها قال إما الثانية، إما الثانية بالرفع على أنها صفة لإما. في نحو قولك إما ذي يعني تزوج، إما هذه وإما النائية. إما الثانية مثل أو في القصد، فتأخذ المعاني السابقة كلها السبعة، تأتي للتخيير وللإباحة وللتقسيم وللإبهام وللشك والتشكيك والإضراب، وتأتي بمعنى أو. جميع المعاني السبعة السابقة أعطاها لإما الثانية في قولك إما ذي وإما النائية. فتقول خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، إذن جاءت لي للتخيير. وتقول جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، جاءت للإباحة. وتقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، جاءت لي للتقسيم. وجاء إما زيد وإما عمرو، الإبهام إذا علمت الحكم، والشك أو التشكيك أو الشك إذا لم تعلم الحكم. وهل تأتي للإضراب؟ ناظم أطلق هنا. وهل تأتي بمعنى الواو؟ كذلك الناظم أطلق، وظاهره أنها تأتي بمعنى الإضراب وبمعنى الواو، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. فقوله مثل أو أطلق المثلية هنا في المعنى، مثل أو في القصد في المعنى. إما الثانية ظاهر كلامه أنها للمعاني السبعة المذكورة في أو، وليس كذلك، فإنها لا تأتي بمعنى الواو ولا بمعنى بل، إضراب يعني، لا تأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو وإذا، نقول هذا خاص بأو. وكذلك وإضراب بها أيضا نمي، هذا خاص بأو. ولا تكون إما الثانية مثل أو في كونها تعاقب الواو أو أنها للإضراب، فإنها لا تأتي بمعنى الواو ولا بمعنى بل. وورود في هذين المعنيين قليل، بل هو مختلف فيه يعني في جوازه. فالإحالة إنما هي على المعاني المتفق عليها، وهي كم؟ خمسة معاني المتفق عليها، خمسة، إذن يستثنى المتأخران. وظاهر كلامه، قيل قال بعضهم ظاهر كلامه أنها مثل أو في العطف والمعنى، وهو مذهب أكثر النحاة أنها مثل أو في العطف والمعنى. قال بعضهم أن ظاهر كلام الناظم هو هذا، وهل هذا يوافق عليه؟ لا، ما يوافق عليه. لماذا؟ لأنه قيد. لو قال مثل أو إما الثانية قلنا هذا الظهور واضح بين، أن الناظم هنا جعل إما الثانية حرف عطف، مثل أو في كونها عاطفة تشرك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب، وكذلك تشرك في المعنى الذي هو من معاني أو، لكن هذا ليس بظاهر. إذن قال بعضهم ظاهر كلام أنها مثل أو في العاطف والمعنى، وهو مذهب أكثر النحاة. وقال الفارسي وابن كيسان وابن برهان مثلها في المعنى فقط، مثلها في المعنى فقط، وهو الذي أشار إليه بقوله في القصد. ووافقهم الناظم هنا، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ويؤيدهم قوله، يؤيده قولهم إنها مجامعة للواو لزوما، يعني لا تكون الثانية في هذا الموضع في مثل هذا التركيب إلا إذا سبقتها الواو، إلا إذا سبقتها الواو. حينئذ قيل إما ذي وإما النائية، يلزم إما الثانية أن تكون مسبوقة بالواو، لازم، وإذا ما صار كلاما فصيحا. إذا كان كذلك، حينئذ إذا قيل بأن إما حرف عطف والواو حرف عطف، حينئذ دخل حرف عطف على حرف عطف، هذا ممتنع، هذا ممتنع. من قال بأنها حرف عطف أول وخرج الواو على أنها زائدة، وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل أن تجعل الواو زائدة وإما عاطفة، بل لو دار الأمر بين جعل أحد الحرفين زائدا لكان إما أولى بزيادة. إذن نقول هنا ويؤيده قولهم إنها مجامعة للواو، يؤيد ماذا؟ القول بأنها ليست عاطفة وإنما هي مثل أو في المعنى فحسب، والعاطف لا يدخل على العاطف، وقد نقل ابن عصفور اتفاق النحويين أنها ليست عاطفة وإنما أوردوها في حروف العاطف لمصاحبتها لها للواو يعني، وكذلك بأنها بمعنى واو، لكن الإجماع هذا حل نظر ليس متفقا عليه. إذن ومثل أو، مثل أو في القصد، في القصد إشارة إلى أنها ليست عاطفة وإنما في القصد أي المعنى، لا سيما أنه لم يعدها في الحروف أول الباب، هذا دليل على أنه يرى أنها ليست عاطفة، ليست عاطفة. إما مذهب سيبوي أنها مركبة من إن وما، وذهب غيره إلى أنها بسيطة وهو الظاهر لأنه الأصل. يختلف كثير من النحاة في كثير من الحروف، هل هي أصلية، هل هي هكذا نطق بها أم أنها فرع فيقال لن، هل هي لن أم أصلها لا فقلبت الهمزة، أو أصلها لا أن وإما، هل أصلها إما ثم أدغمت النوم فيما. نقول هذا كله أشبه ما يكون بدعوى بلا دليل، لأن الأصل في وضع الحروف أن ينطق بها الناطق كما هي، يعني الأصل أنها بسيطة غير مركبة، غير مركبة، فلا يعدل للقول بالتركيب إلا أن يصرح بالتركيب ولو شذوذا، ولو شذوذا. فأي خلاف يمر معك في حرف ومغني اللبيب من أول إلى آخره، ما يأتي حرف إلا في الغالب يقول اختلف فيه هل هو مركبا بسيط، فالراجح أنه بسيط، إلا أن يثبت من ادعى أنه مركب ببيت أو لفظ منقول عن العرب نطق به بأصل التركيب، وما عداه فالترجيح أنه بسيط. لماذا؟ لأنه الأصل، لأنه مفرد والتركيب فرع، حينئذ نستصحب الأصل حتى يثبت الفرع. فالأصل أن إما هكذا نطق به العرب، وأما القول بأن الأصل إن وما ثم أدغمت فيها واستعملت في معنى آخر، نقول هذا يحتاج إلى دليل، إيت به على العين والرأس، وإن لم تأتي به حينئذ نقول الأصل هو البساطة فنستصحبها ونقول هو الراجح. فهذه قاعدة معك في كل حرف يختلف فيه هل هو مركب أم بسيط، فالصحيح أنه بسيط إلا إن ادعى أو أقام مدعي التركيب بدليل. ما هو الدليل هذا؟ ليس اجتهاد كذا من عنده، إنما ينظر فيه ما نقل عن العرب، إن نطق به نقول هذا شذوذ يستدل به على أصله، على أصله. ولذلك ذكرت لكم سابق أن الصرفيين يتمسكون يفرحون بمثل هذه الشذوذات للاستدلال بها على أصول، يقال هذا أصل مهجور، يعني النطق بهذا أصل مهجور. الأصل في الكلام أن يأتي على ما نطق به، هو شاذ نحكم عليه بأنه شاذ، لكنه في التقعيد والتأصيل أصل الكلام أن يكون موافقا لهذا الشاذ، ولكن خرجوا عنه إلى هذا الذي حصل الآن ثم نطق به ليدل على أن هذا الفرع ليس فرعا، ليس أصلا، وإنما هو فرع. إذن ذهب سيبويه لأنها مركبة من إن وما، وذهب غيره لأنها بسيطة وهو الظاهر بل الأصح لأنه الأصل. إما قلنا هذا خبر، والثاني هذا نعته. الثانية احترز به عن الأولى، فإن الأولى لا خلاف في أنها غير عاطفة بالإجماع، لا خلاف في أنها غير عاطفة، والدليل على أنها ليست عاطفة لأنها تعترض بين العامل والمعمول، تقول قام إما زيد وإما عمرو، وإذا جاء الحرف تاليا للفعل علمنا أنه ليس بحرف عاطفة، لأنه لا يقال جاء وعمر زيد، لا يصح أن تكون الواو تالية للفعل، لا يصح أن تكون الواو تالية للفعل إلا ما استثني في مسايات إن شاء الله. حينئذ نقول كونها تالية للعامل دون فاصل دل على أنها ليست عاطفة. إذن قوله الثانية احترز به عن الأولى، فإنه لا خلاف في أنها غير عاطفة في نحو، قلنا هذا متعلق بمحذوف أي أعني، وقوله في القصد أي في المعنى لا في العمل. إما ذي وإما الثانية، إما النائية، ذي هذا مفعول بفعل محذوف تزوج، إما ذي وإما النائية، ثانية دائما تأتي على الثانية. فإما هنا بمعنى أو، بمعنى أو، والناعية يعني البعيدة، معنى بعيدة. مقتضى كلامه في المثال أنه لابد من تكرارها كذلك، لأن ابن مالك يعطي الأحكام بماذا؟ بالأمثلة. مقتضى كلام أنه لابد من تكرارها، وذلك غالب لا لازم، وذلك غالب لا لازم. فقد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغني عنها، نحو ماذا؟ إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت، وإما أن تسكت، هذا الأصل. فأبدل بدلا من إما الثانية جاء بها ببدلها أو بما يقوم مقامها. إذن ظاهر كلامه أنه لابد من التكرار، لابد من التكرار. ونقول هذا ليس بلازم، بل قد تحذف الثانية ويعوض عنها ما يقوم مقامها، كإلا في قولك إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت، وإما أن تسكت وإلا فاسكت. وقد يستغنى عن الأولى بالثانية، أي لفظا لا تقديمه كما سيأتي. ومثل أو في القصد إما ثانية في نحو إما ذي وإما الناعية. فهم من قوله إما الثانية فائدة، قال المكودي فهم من قوله إما الثانية فائدة، الأولى أن التي بمعنى أو إنما هي الثانية دون الأولى، والأخرى الفائدة الثانية أنها لابد أن تكون مسبوقة بإما أخرى، هذا واضح بين. وفهم من المثال أنها لابد أن تكون معها الواو، وهذا واضح. وإما الناعية استعملها بالواو، فدل على ماذا؟ على أنها لا تكون كذلك إلا إذا سبقتها الواو، إذا سبقتها الواو. ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما الناعية. نقول في إما مباحث تلخيصا لما سبق. الأول، لغة أكثر العرب كسر همزة إما، كسر همزة إما، ولغة تميم وقيس وأسد فتح همزتها أما، يعني يقال إما أما ذي وأما النائية في لغة تميم وأسد، أما ذي وأما النائية. الثاني، الغالب في إما هذه تكرارها، وقد تحذف الثانية وينوى في الكلام ما يقوم مقامها، يؤتى بالكلام بما يقوم مقامها، نحو إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت. وقد تحذف الأولى ويكتفى بالثانية، وذلك نحو قول الشاعر تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها. تلم بدار، معنى تلم إما بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات. والفراء يقيس على هذا فيجوز عنده زيد يبقى وإما يسافر، يعني يحذف الأولى زيد يبقى وإما يسافر، كما تقول زيد يبقى أو يسافر. ثالثا، اتفق النحاة على أن إما لا تأتي بمعنى الواو ولا بمعنى بل، هذا باتفاق، لذلك قلنا مثل أو في القصد هذا فيه إشكال، وإنما تأتي بما تأتي له أو من المعاني المشهورة المتفق عليها، وهي التخيير والإباحة بعد الطلب والشك والإبهام بعد الخبر، وأمثلتها أمثلة أو كما سبق. رابعا، اختلف النحاة في إما هذه أمركبة أم بسيطة، فمذهب سيبوي أنها مركبة من إن وما، وذهب غيره لأنها بسيطة وهو صحيح لأن البساطة هي الأصل. خامسا، لا خلاف بين النحاة في أن إما الأولى غير عاطفة، هذا باتفاق، وذلك لأنها قد تقع بين العامل ومعموله تزوج إما هندا وإما أختها. واختلفوا في إما الثانية، فمذهب أكثر النحاة أنها عاطفة، والواو التي قبلها زائدة لئلا يلزم دخول العاطف على العاطف، هذا فيه ضعف من حيث إن الحكم على الواو بكونها زائدة فيه إشكال. ومذهب أبي علي الفارسي وأبي وابن كيسان وابن برهان أن العاطف هو الواو، وإما دالة على الإباحة أو التخيير أو الشك أو الإبهام، إذن لها معنى وهو الذي دلت عليه أو، لكن العطف لا، إنما العطف يكون بالواو. فإما مثل أو في الدلالة على المعنى فقط عنده، هذا الذي كلام الناظم يشير إليه، وليست مثلها في عطف ما بعدها على ما قبلها. وزعم ابن عصفور أن هذا مجمع عليه وفيه نظر، وفيه نظر. ولذلك قال ابن عقيل هنا وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليها، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، وهذا الصحيح أن إما ليست عاطفة، ولذلك ذكر ابن أجروم هناك في حروف العطف. ثم قال رحمه الله: وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. وأولي لكن نفيا أو نهيا، وأولي لكن نفيا أو نهيا، يعني أولي يعني اجعل لكن تالية موالية تابعة نفيا أو نهيا، يعني لا تكون لكن حرف عطف إلا إذا كانت تابعة لنفي أو نهي. وأولي أي اجعلها والية أي تالية وتابعة، لكن أولي أنت، ولكن مفعول أول قصد لفظه ونفيا هذا مفعول ثاني، أو نهيا معطوف على نفيا ومعطوف على المنصوب منصوب، لكن حرف عطف عند الجمهور بشروط كما سيأتي. وذهب يونس بن حبيب إلى أنها لا تكون حرف عطف أبدا. إذا في كون لكن حرف عطف أم لا فيه خلاف، الجمهور على أنها حرف عطف لكن ليست مطلقا، ليست في كل موضع وإنما بشروط، وإنما بشروط. وذهب يونس بن حبيب إلى أنها لا تكون حرف عطف أبدا مطلقا، ليست حرف عطف، وأنها تكون حرف استدراك في كل كلام وردت فيه مطلقا، في كل كلام إذا جاءت لكن حينئذ هي حرف استدراك وليست بحرف عطف. فإن ذكرت معها الواو فالعاطف هو الواو لا شك، إذا قيل جاء زيد ولكن عمرو فالعاطف هو الواو، وأما لكن تكون حرف استدراك نحو ما قام زيد ولكن عمرو، ما قام زيد ولكن عمرو. وإن لم تذكر معها الواو فهي حرف استدراك وما بعدها معمول لمحذوف، إذا قيل ما قام زيد لكن عمرو، ما قام زيد لكن عمرو، لكن عمرو لكن هنا ليست حرف عطف عند يونس وإنما هي حرف استدراك، حينئذ ما بعدها يكون معمولا لفعل محذوف يفسره المذكور، ما قام زيد لكن قام عمرو، فعمرو فاعل، عمرو فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور، والتقدير ما قام زيد لكن قام عمرو، ووافقه في التسهيل، يعني رجح ابن مالك في التسهيل رأي يونس بن حبيب بكون لكن لا تكون حرف عطف البتة وخالفه هنا. وأما عند الجمهور فهي حرف عطف لكن بشروط، لكن بشروط ثلاثة. الأول، لأن الناظر هنا لم يذكرها، الأول أن لا تتقدم عليها الواو، متى تكون حرف عطف عند الجمهور؟ بشرط أن لا تتقدم عليها الواو، يعني لا يصح أن يقال ما جاء زيد ولكن عمرو على أن لكن حرف عطف. لماذا؟ لأنها لو دخلت الواو فالواو هي حرف العطف، هي حرف العطف. فإن تقدمت الواو نحو ما مررت بزيد ولكن عمرو كانت الواو هي العاطفة. ثم إن أكثر النحاة على أن المعطوف بالواو، يعني إذا كان بعد لكن، إذا كان قبل لكن، على أن المعطوف بالواو إذا كان مفردا فإنه يجب فيه أن يشارك المعطوف عليه في الإثبات والنفي، يعني إذا كان ما قبلها منفي، إذا كان ما بعد لكن مفردا فوجب أن يشارك ما قبلها في النفي والإثبات، بمعنى أنه لا يقدر له محذوف فتجعل الجملة مستقلة، وإنما يبقى على كونه مفردا، حينئذ يثبت له ما ثبت لي ما قبل لكن إما بجهة الإثبات أو النفي. ثم إن أكثر النحاة على أن المعطوف بالواو إذا كان مفردا فإنه يجب فيه أن يشارك المعطوف عليه في الإثبات والنفي، وعلى هذا يقدر للمعطوف عامل مثبت أو مثبت من جنس العامل في المعطوف عليه، وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة. فتقدير المثال السابق: ما مررت بزيد ولكن مررت بعمر، ولكن مررت بعمر، هذا عند من؟ عند الجمهور. إذن الشرط الأول أن لا تكون مسبوقة بالواو، فإن سبقت بالواو فليست حرف عطف. الشرط الثاني أن تسبق لكن بنفي أو نهي، وهو الذي نص عليه الناظم هنا، وهذا الشرط اشترطه البصريون ولم يشترطه الكوفيون، كونها مسبوقة بنهي أو نفي هذا الشرط عند البصريين ولم يشترطه الكوفيون. فنحو قام زيد لكن عمرو، فعمرو عند الكوفيين معطوف على زيد، عطف مفرد على مفرد، ولكن عاطفته، وإن لم يتقدمها نفي ولا نهي. وعند البصريين لا تكون عاطفة. فعمرو في هذا المثال لا يجوز أن يكون معطوفا على زيد، عطف مفرد على مفرد لعدم الشرط، وهو النفي والنهي، أن لم يتقدم نفي ولا نهي. حينئذ يكون فاعلا بفعل محذوف يدل عليه المتقدم على لكن، والتقدير قام زيد لكن عمرو لم يقم، لكن لم يقم عمرو، قام زيد لكن، لكن هنا سبقت بماذا؟ بإيجاب، بإثبات، إذن لا تكون حرف عطف. طيب إذا عطف بعدها مفرد قام زيد لكن عمرو، نقول لكن تقتضي أن ما بعدها يأخذ حكم نقيض ما قبلها، حينئذ نقول قام زيد لكن لم يقم عمرو على النفي. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف وتقدير قام زيد لكن عمرو لم يقم، وعلى كلا التقديرين لكن حرف ابتداء جاء به لإفادة الاستدراك لا حرف عطف. إذن يشترط في لكن أن تتقدمها، أن يتقدمها نفي أو نهي، فإن لم يتقدمها حينئذ هي حرف استدراك عند البصريين وحرف عطف عند الكوفيين. الشرط الثالث ألا يقع بعد لكن جملة تامة، ألا يقع بعد لكن جملة تامة، فإن وقع بعدها جملة تامة فهي حينئذ حرف عطف وليست عاطفة. إذن بهذه الشروط الثلاثة نحكم على لكن بكونه حرف عطف، أن لا يتقدمها الواو، ثاني أن يتقدمها نهي أو نفي، والثالث ألا تكون بعدها جملة تامة، ألا يكون بعدها جملة تامة. وأولي لكن يعني اجعلها والية، يعني تالية وتابعة نفيا أو نهيا. فهم منه أن لكن لا تجيء بعد الإيجاب، لأنه خص الحكم بماذا؟ بكونها تالية للنفي أو النهي، ولم يذكر الإيجاب، فدل على أنها لا تكون حرف عطف بعد الإيجاب، خلافا للكوفيين فإنهم لا يشترطون تقدم النفي أو النهي. ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، ولا تلا، ولا تلا لا قصد لفظ وهو مبتدا، وتلا فعل ماضي والضمير فيه يعود المستتر يعود على لا. تلا نداء، نداء هذا مفعول بتلا مقدم عليه، يعني تابعة للمنادى، أو أمرا أو إثباتا. إذن لا تلا نداء أو أمرا أو إثباتا، فهي تالية لواحد من هذه الأمور الثلاثة، واحدة من هذه الأمور الثلاثة. إذن لا تكون عاطفة، وذكر الناظم شرطا واحدا وهو أن تكون تالية لأمر أو إثبات أو الإيجاب أو النداء، حينئذ إذا وقعت تالية لواحد من هذه الأمور صح أن تكون عاطفة. نقول لا يعطف بها بشروط، لا تكون عاطفة إلا بشروط، والناظم هنا قصر في ذكر الشروط. الأول إفراد معطوفها، يعني أن يكون المعطوف بها مفردا، جاء زيد لا عمرو، لا عمرو، عمرو هذا مفرد. ثاني أن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا، نحو هذا زيد لا عمرو، سبقت بماذا؟ بإيجاب، هذا زيد موجب ليس به منفي ولا نهي. أن تسبق بإيجاب أو أمر، واضرب، اضرب زيدا لا عمرا، اضرب زيدا لا عمرا، أو نداء نحو يا ابن أخي لا ابن عمي. الثالث ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، نص عليه السهيلي قال ابن هشام في التوضيح وهو حق، فلا يجوز حينئذ جاءني رجل لا زيد، رجل وزيد معطوف ومعطوف عليه، يصدق أحدهم على الآخر، جاءني رجل لا زيد، معروف أن جاءني رجل لا زيد، ما الفائدة من هذا الكلام؟ ليس فيه فائدة. إذن صدق المعطوف على المعطوف عليه، صدق أحدهم على الآخر هو، لكن لو قلت جاءني زيد لا عمرو ذاتان مختلفتان، وأما جاءني رجل لا زيد، قل زيد هو الرجل والرجل هو زيد، ليس بشيء آخر، لأنه يصدق عليه، يصدق عليه. إذن الثالث ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، نص عليه السهيلي قال ابن هشام بالتوضيح وهو حق. فلا يجوز جاءني رجل لا زيد، ويجوز جاءني رجل لا امرأة. ها، ما يصدق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، ما يصدق هذا على ذاك. الرابع ألا تقترن بعاطف، ألا تقترن بعاطف، فإن اقترنت بعاطف نحو جاء زيد لا بل عمرو، بل حرف عطف، جاءني زيد لا بل عمرو، حينئذ بل هي الحرف عطف، بل هي حرف العطف. فإن اقترنت بعاطف فالعاطف وهو بل في المثال المذكور هنا هو الذي أدي به العاطف، ولا غير عاطفة، لكنها فادت نفي ما قبلها، يعني ليست زائدة، وإنما جاء بها لكونها نافية، لا بل فهي نافية، فهي نافية. خامسا من شروط العطف بلا ألا يكون مدخولها صفة لسابق أو خبرا أو حالا، ألا يكون مدخولها يعني ما بعدها الذي يتلوها لا يكون صفة لما يسبق لا أو خبرا أو حالا، فليست عاطفة حينئذ ووجب تكرارها، ليست عاطفة، ليست حرف عاطف ووجب تكرارها، نحو إن هذا رجل لا صادق ولا كاذب، إن هذا رجل لا صادق، صادق شعرابه صفة لرجل، إن هذا رجل لا صادق وقع بعد لا صفة لما قبلها، إذن لا تكون لا عاطفة، لا تكون لا عاطفة، فوجب تكرارها، لا صادق ولا مأمون، ونحو خالد لا شجاع ولا كريم، خالد مبتدأ أين خبره؟ شجاع، إذن وقع بعد لا ما هو خبر للسابق، إذن لا يصح أن تكون لا حرف عطف، ولا كريم وجب تكرارها. ونحو جاء زيد لا ضاحكا ولا رضا النفس، جاء زيد لا ضاحكا، ضاحكا هذا حال من زيد، حينئذ نقول لا هنا ليست عاطفة ولا رضا النفس، فوجب تكرارها. إذن ولا نداء، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، أشار إلى أحد هذه الشروط الخمسة وترك البقية. قال الشارح هنا أي إنما يعطف بلكن بعد النفي، نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء، يعني ولذلك قال ولا نداء، يعني تالية أو تابعة للمنادى، نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو، لأنه يحصل تناقض بما قبلها في المعنى لما قبلها في المعنى، ولا يعطف بلكن في الإثبات، حينئذ لو عطف بها في الإثبات تكون حرف ابتداء، يعني كون لا يعطف يعني إذا جاءت لكن في الإثبات لا يحكم عليها بكونها حرف عاطف، وليس المراد أنه لا يستخدم لا لكن في الإثبات، لا مراد أنه يستخدم لكن لا على أنه حرف عاطف، وإنما هو حرف استدراك، نحو جاء زيد لكن عمرو. ثم قال وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وبل مبتدا كلاكن جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، كلاكن يعني مثل لكن، في مثل لكن في ماذا؟ في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، لكن تثبت لما بعدها نقيض حكم ما قبلها مع إقرار ما قبلها، يعني لا تسلب عنه الحكم وتجعله في حكم المسكوت عنه، لا، وإنما تبقيه كما هو. لو قال قائل مثلا مثال الذي هم لا تضرب زيدا لكن عمرا، فهو منهي عن ضرب زيد، ثم قال لكن عمرا، لكن عمرا، يعني لكن اضرب عمرا، فالمسلوب عن الأول مثبت للثاني، لا تخافوا، فالمحكوم على الأول بكون لا تضرب مثبت للثاني، يعني اضرب عمرا، والأول هل سلب عنه النهي لا تضرب زيدا؟ لا، باق كما هو، لا تضرب زيدا لكن اضرب عمرا. إذن فائدة لكن تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، ما هو ضد لا تضرب زيدا؟ اضرب زيدا. طيب ما بعد لكن ثبت له نقيض الحكم السابق. طيب ما قبل لكن هل هو باق على حكمه؟ نعم باق، لا تضرب زيدا منهي، ولو قلنا لك يضرب عامرا ما بعد لكن فهو باق على ما هو عليه. وبل كلاكن يعني في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها بعد مصحوبيها. ها بعد شراب متعلق بالاستقرار في موضع نصب حال كلاكن، وبل كائن كلاكن حال كونه بعد مصحوبيها، ومصحوبي لكن هما النفي والنهي، وأولي لكن نفيا أو نهيا، مصحوبا لكن هما النفي والنهي. كلم أكن في مربع بلتيها، لم أكن يعني كقولك، كاف داخل على مقول محذوف، لم أكن أنا في مربع، مربع هذا موضع الربيع أو منزل الربيع، بل تيها، تيها أصله تيها بالهمز الأرض التي لا يهتدى بها، وقيل الفلات وقيل القفر، قصره لي للضرورة، قصره لي للضرورة. إذن بل تفيد ما تفيده لكن، لكن بشرط أن يكون بعد نفي أو نهي. متى؟ إذا وقعت بعد هذين الأمرين. يعطف ببل وتكون حرف عطف بشرطين، بشرطين. الأول إفراد معطوفها، إفراد معطوفها يعني أن يكون ما بعدها مفرد مثل لا. الثاني أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي. فإن وقع بعد جملة، فإن وقع بعد بل جملة لم تكن عاطفة، لأن من شرط كونه عاطفة أن يعطف بها المفرد، فإن وقع بعدها جملة لم تكن بل عاطفة، وكانت حينئذ حرف ابتداء مثل لكن، مثل لكن دال على الإضراب سواء كان إبطاليا أو انتقاليا. الإضراب قد يكون إبطاليا وقد يكون انتقاليا. إبطال مثل ماذا؟ الإضراب الإبطالي مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل مضرب عنه بالكلية باطل، بل هم عباد، عباد هذا خبر مبتدا محذوف. لماذا؟ هل نقول عدم من التقدير أولى من التقدير؟ قلنا بل ها بل عباد مكرمون. كيف نقول من شروط بل إفراد معطوفها وهنا نقول بل عباد أي بل هم عباد؟ ليست عاطفة. نعم أحسنت، ليست عاطفة. إذا كانت إضرابية حينئذ لم تكن عاطفة، وهنا لابد من التقدير وإلا فسد المعنى. حينئذ تلا بل جملة فحكمنا عليها بكونها ليست عاطفة بل هي حرف ابتداء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. أو انتقاليا، انتقال ليس إضراب وإنما انتقال من حكم إلى حكم آخر، ولا يلزم منه أن يكون ما قبلها مبطلا يعني باطل، كقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. بل تؤثرون هل هو مثل بل عباد مكرمون؟ لا، قد أفلح من تزكى هو الأصل هذا. بل تؤثرون إذن انتقال من حكم إلى حكم آخر، هذا يسمى إضرابا انتقاليا. والأول الذي قصد به إبطال ما قبل بل بأنه حكم فاسد يسمى إبطالا كليا، إبطالا كليا. إذن بل كلاكن يعني أن بل إذا وقعت بعد مصحوبيها لكن، بعد مصحوبي لكن وهما النفي والنهي، كانت بمنزلة لكن في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها. ثم قال رحمه الله وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. إذن بل تقع بعد ماذا؟ يعطف بها في أربعة مواضع، بعد النفي والنهي وبعد الأمر والخبر المثبت. كذلك شار بالبيت الأول أنها تقع بعد النفي والنهي فتكون بمعنى لكن من حيث المعنى، وتقع كذلك بعد الخبر المثبت وبعد الأمر، حينئذ تكون بماذا؟ وانقل بها، وانقل بها يعني ببل للثاني الذي هو المعطوف بها حكم الأول، حكم الأول، فيصير ما قبل بل كالمسكوت عنه، كالمسكوت عنه، يعطف ببل في النفي والنهي، فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. ما قام زيد بل عمر، ما قام زيد بل عمر، نقول بل هنا مثل لكن. ما تقرير المعنى هنا؟ ما قام زيد بل عمر، عمر مثبت له الحكم الذي نفي قبل بل، ما قام زيد بل عمر، يعني بل قام عمر، فأثبت القيام لعمر الذي هو بعد بل. طيب ما قام زيد، هل الحكم باق في النفي مقرر كما هو أم أنه مسلوب؟ مقرر كما هو، لأن لكن تفيد هذا المعنى، فبل مثل لكن، لن بل ولكن يتفقان فيما إذا وقع بعد نفي أو نهي أنه يثبت لما بعدهما نقيض الحكم الذي قبلهما، والحكم السابق يبقى كما هو ثابت لا يتغير. ما قام زيد بل عمر، ولا تضرب زيدا بل عمرا، يعني اضرب عمرا، وزيدا كذلك منهي عن ضربه، مستمر الحكم، مستمر الحكم. فقررت النفي والنهي السابقين، قررته يعني أبقته كما هو لم يسلب الحكم، وأثبتت القيام لعمر لأنه نقيض ما قبله، والأمر بضربه لأنه نقيض ما قبله، ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، حينئذ تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني، فحينئذ يصير الأول في حكم المسكوت عنه، في حكم المسكوت عنه، يعني كأنه سلب لم تقره على ما هو عليه. قام زيد بل عمر، إذا قلت قام زيد بل عمر، بل هنا جاءت بعد إثبات، الذي يميز هو وقوع بعد إثبات وأمر أو نهي ونفي. إذا قيل قام زيد بل عمر، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ ما هو كذا بالرأس؟ لغة العرب أن بل إذا وقعت بعد إيجاب بعد إثبات، حينئذ يثبت لما بعدها نقيض، نعم يثبت لما بعدها الحكم الذي أثبت لي للسابق. قام زيد بل عمر، لا النقيض، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني. قام زيد بل عمر، بل الذي قام عمر، فأثبتت الحكم الذي قبل بل لما بعدها. طيب قام زيد الأول الذي هو قبل بل، سلب الحكم، فلم يثبت له قيام ولم ينفى، موقوف فيه زيد، هل قام؟ ما ندري قام أو لا. لماذا؟ لأن بل هنا نقلت الحكم، أخذته، وهو إثبات القيام لما قبلها فأثبتته لما بعدها، فلما أخذ القيام وهو الوصف، حينئذ صار ما قبلها في حكم المسكوت عنه، لا نثبت له قيام ولا ننفي. إذن قام زيد بل عمر، بل قام عمر، فنقلت الحكم من السابق إلى اللاحق المعطوف. طيب ماذا يكون حكم قبل بل؟ نقول مسكوت عنه، يعني لا نثبت له قيام ولا ننفي عنه القيام، ولذلك قال هنا ابن عقيل حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه، يعني سلب الحكم عما قبله وجعله لما بعدها. هذه وظيفة بل متى؟ بعد الإثبات، الخبر المثبت غير المنفي والأمر. اضرب زيدا بل عمرا، عمرا هو المأمور بالضرب أن يضرب، اضرب عمرا، وزيد لا تضربه ولا لا تضربه، مسكوت عنه، ما مسكوت عنه. والأمر الجلي، الجلي يعني الواضح، هذا تتميم لصحة الاستغناء عنه. إذن لكن ولا وبل، هذه حاصل نقول أنهما يشتركان ويفترقان. ابن هشام رحمه الله قرر هذه الأحرف الثلاثة في شرح قطر الندى من أحسن ما يكون، قال رحمه الله هناك: والحاصل أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، هذه الحروف الثلاث تشترك وتفترق. فأما اشتراكها فمن وجهين: الأول أنها عاطفة، أنها عاطفة، كلها عاطفة بالشروط السابقة، ليس مطلقا، بالشروط السابقة. الثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، وهذا أيضا قدر مشترك بينها، تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، ما قام زيد بل قام عمر، إذن فيه رد. وأما افتراقهما فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط، قصر إفراد وقصر قلب وقصر ماذا؟ تعيين، الذي هو الإفراد أيضا. تقول جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا عمرو، قلنا لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، جاءني زيد لا عمرو، هذا يحتمل ماذا؟ ها، يحتمل أنه رد على من اعتقد أن الذي جاءك عمرو لا زيد، عمرو لا زيد، حينئذ قلبت الاعتقاد عنده، هو اعتقد أن الذي جاءني من زيد مثلا، فأنا أقول جاءني عمرو لا زيد، أنت اعتقدت شيء واحد في نفسك أن الذي جاءني زيد، فأقول لك جاءني عمرو لا زيد، هنا قصر قلب، قلبت الذي اعتقدته أنت، وأنت يحتمل في هذا المثال أن يكون جوابا لمن اعتقد الشركة، في من إذا اعتقدت أن الذي جاءني زيد وعمرو، فأقول لك جاءني زيد لا عمرو، هنا إفراد، هذا يسمى قصر إفراد. على كل، لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، يعني تستعمل لهذا وتستعمل لهذا، ليس في وقت واحد وإنما في تركيبين. وأما بل ولكن إنما يكون لقصر القلب فقط، جاءني زيد لا عمرو، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، أو أنهما جاءك معا، وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو، أو بل عمرو، ما جاءني زيد لكن عمرو، رد على من اعتقد العكس أن الذي جاءك من ما جاءني زيد لكن عمرو، اعتقد أن الذي جاءني من زيد، فأنا رد عليه، أقلب عليه، قلبت عليه الحكم، فأقول الذي جاءني ما جاءني زيد لكن عمرو، ما جاءني زيد بل عمرو، قلبت الذي عنده. والثاني مما يفترقان أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي على ما ذكرناه سابقا، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره كالمسكوت عنه. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يلد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وضعفه اعتقد. وإن على ضمير، إن حرف شرط، أين فعله؟ عطفت، نعم، دائما قلت حتى تفهم البيت، ابن مالك ألفاظه غريبة شوي أحيانا صعبة، ما تفهمها إلا بالإعراب. وإن عطفت على ضمير رفع متصل فافصل بالضمير المنفصل، تم، لما عرفت فعل الشرط تم واستقام معك الكلام. وإن عطفت على ضمير، إذن على ضمير جار ومجرور متعلق بقوله عطفت، وعلى ضمير ضمير مجرور بعلى وهو مضاف، ورفع مضاف إليه ومتصل صفة لرفع، وقوله فافصل الفاء وقع في جواب الشرط، وافصل هذا أمر جواب الشرط، فافصل بالضمير جار ومجرور متعلق بقوله افصل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والمنفصل هذا صفة للضمير، أو فاصل ما، هذا معطوف على قوله بالضمير، أو فاصل ما، وما هذه زائدة. إن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل، فافصل بين المعطوف عليه وحرف العطف، فافصل بين المعطوف عليه وحرف العطف، وهذا شروع من الناظم في بيان أحكام تتعلق بالباب. إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل، إذا قيل ضمير الرفع المتصل احتمل واحدا من اثنين، إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا، وهنا الناظم أطلق فشمل المستتر والبارز، يعني إذا عطفت على ضمير رفع مستتر فافصل بالضمير المنفصل، وإن عطفت على ضمير رفع بارز فافصل بالضمير المنفصل. قمت أنت وزيد ها قمت قمت فعل وفاعل، الفاعل هنا ضمير رفع متصل بارز أو مستتر، قمت ها بارز، عطفت عليه زيد قلت قمت وزيد، يقول لك ابن مالك لا لا تعطف هكذا مباشر اسم الظاهر على ضمير الرفع، افصل بينهما بالضمير المنفصل، قمت أنت وزوجك، نعم اسكن أنت وزوجك، قمت أنت وزيد، فزيد هذا معطوف على التاء الذي هو الضمير المتصل البارز المرفوع، حينئذ لزم في قول ابن مالك ما يزري لزم أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وكذلك إذا عطفت على الضمير المستتر أسكن أنت وزوجك، زوج بالرفع معطوف على ماذا؟ على الضمير المستتر وجوبا في أسكن، لأنه فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، إذا عطفت عليه حينئذ تعطف عليه بفاصل ولا تعطف عليها كذا مباشرة، وإنما تقول قم أنت وزيد، أسكن أنت وزوجك، قم أنت وزيد، زيد هذا معطوف على الضمير هو مرفوع، إذن وإن عطفت على ضمير رفع متصل مستترا كان أو بارزا نحو قمت أنت وزيد وقم أنت وزيد، وما اتصل كذلك بالوصف ولا يكون إلا مستترا، زيد قائم هو وعمر، زيد مبتدا قائم خبر، عم وعمر أردت أن تعطف على الفاعل المستتر في الوصف، لأنه كما سبق أن الوصف يرفع ضمير مستتر على أنه فاعل، تقول زيد قائم هو وعمر أو ضارب هو وعمر، فتأتي بالفاصل الذي هو لفظ هو، فافصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالضمير المنفصل، لماذا؟ قالوا لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به، يعني قمت وقم كما سبق أن الفاعل كجزء من عامله من الفعل، فلو عطف عليه كان كالعطف على جزء الكلمة، هذا كالتعليل في كونه لا يعود الضمير على المضاف إليه لأنه كالجزء، حينئذ لا يرجع الضمير، هنا لو عطف عليه مباشرة قمت وزيد أسكن وزوجك، لو عطف مباشرة كأنه عطف على جزء من الكلمة، كأنك عطفت على الباء الذي هو أحد أجزاء الكلمة على جزء من الكلمة، فإذا أكد بالمنفصل دل إفراده مما اتصل به بالتأكيد على انفصاله في الحقيقة، فحصل له نوع استقلال، يعني إذا قلت قمت أنت أنت لما أكدته بأنت، لأن نعربه ماذا أنت؟ توكيد، لما أكدته حينئذ دل على أن له نوع استقلال، فصار كالتمهيد لأن يعطف عليه بالواوي، هذا تعليل، فحصل له نوع استقلال، ولم يجعل العطف على هذا التوكيد لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فكان يلزم كون المعطوف تأكيدا للمتصل وهو باطل، على كل مرادهم أن يكون له نوع استقلال فأكد أولا فكأن الكلمة مستقلة وكان لها وضع ثم عطف عليها بعد ذلك، وأما إذا عطف عليه دون توكيد دون الفصل حينئذ كأنك عطفت على جزء الكلمة، والحجة هو السماع، وإن على ضمير رفع متصل، ضمير هذا قيد ورفع متصل هذا قيد ثاني، وأفهم كلامه جواز العطف على الضمير المنفصل مطلقا لأنه قيده بماذا؟ بضمير رفع متصل، ضمير الرفع المتصل، إذن أفهم كلامه جواز العطف على الضمير المنفصل مطلقا مرفوعا كان أو منصوبا، وعلى المتصل المنصوب بلا شرط لأنه قال ضمير رفع دون شرط، إذن يجوز أن يؤكد نعم يجوز أن يعطف على ضمير النصب مطلقا، نحو ماذا؟ أنا وزيد قائمان، أنا وزيد قائمان، أنا هذا ضمير رفع منفصل لا متصل، إذن جاز العطف عليه، فتقول أنا وزيد، لا نحتاج أنا وهو زيد لابد من الفصل، لا نقول نعطف عليه مباشرة لأن الشرط أن يكون متصلا وهذا منفصل، وإياك والأسد، إياك والأسد هذا منصوب على التحذير، احذر حذرك، إياك والأسد، إياك والأسد عطف الأسد على إياك جاز دون فاصل لكون إياك ضمير نصب، ضمير نصب، ونحو جمعناكم الأولين جمعناكم كاف في محل نصب والأولين معطوف عليه جاز دون فاصل لأن الشرط أن يكون ماذا؟ ضمير رفع. وجاز ذلك لأن كل من المذكورين ليس كالجزء فأجري مجرى الظاهر، أجري مجرى الظاهر أو فاصل ما، هذا أشبه ما يكون بصرف لما سبق عن أن يكون متعينا، لأن ظاهر قول فاصل بالضمير المنفصل أنه يجب أن يكون الفاصل هو الضمير المنفصل، لا ليس هذا بالشرط، المراد أن يفصل بينهما فحسب، سواء كان ضميرا منفصلا أو فاصل ما، أي فاصل كان، أي فاصل كان، وإنما نص على الضمير المنفصل لكثرته، يعني كثرة الفصل به في لسان العرب. أو فاصل ما، أو فاصل ما، ما اسم النكرة في موضع نعت لفاصل، بمعنى أي فاصل كان، وجوز المكود أن تكون زائدة، وإنما اكتفي بأي فاصل لأن فصل الكلام قد يغني عما هو واجب، فغير الواجب من باب أولى وأحرى، ليس كذلك؟ سبق معنى أتى القاضي بنت الواقف، تأنيث هنا واجب، والفصل أغنى عن الوجوب، صار مندوبا، استحب أن يفصل، أن يؤنث، فلما قيل بالفصل هنا في إسقاط الوجوب وجوب التأنيث، إذن صار الفاصل له مقام في صرف الحكم، في صرف الحكم، وإنما اكتفي بأي فاصل، يعني بين العاطف والمعطوف، لأن فصل الكلام من حيث هو فصل، من حيث هو فصل قد يغني عما هو واجب، نحو أتى القاضية بنت الواقف، فلأن يغني عما هو غير واجب أولى، لأنه ليس بواجب هنا، وإنما هو مستحب، ولذلك قال وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا، وضعفه اعتقد، وضعفه اعتقد. إذن أو فاصل ما، هذا معطوف على قوله بالضمير، إذن المراد أن يفصل، حينئذ قد يقال بأن الواجب هو الفصل، وأما الذي يقع فاصلا فهذا يقع أي فاصل كان، سواء كان ضميرا منفصلا أو مفعولا به أو جار مجرور إلى غيره، أو فاصل ما، يعني إما بين العاطف والمعطوف عليه، وإما بين العاطف والمعطوف كالمفعول به، جنات عدن يدخلونها ومن صلح، يدخلونها ومن صلح، من صلح من، هذا معطوف على الواو، وهذا ضمير رفع متصل، أليس كذلك؟ يدخلون الواو ضمير رفع متصل، قال ومن صلح، هم يدخلون، ومن صلح معطوف عليه، الأصل أن يكون الفاصل ضمير منفصل، ولكن هنا فصل بماذا؟ بالمفعول به، يدخلونها الجنة، ومن صلح من آبائه، ومن صلح من آبائه، فمن معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به، وهو الهاء من يدخلونها، ومثل الفاصل بلا النافية، ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنانا، هذا ضمير رفع متصل، عطف عليه آباؤنا وآباؤنا وآباؤنا، هذا العصر عطف على نا، حينئذ نقول عصر المنع، لكن سوغ هنا العطف للفصل، ما نوع الفاصل؟ لا النافية، لا النافية، فآباؤنا معطوف بالواو على نا، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا. وقد اجتمع الفصلان في نحوه ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، جميل هذا، ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، وآباؤكم هنا معطوف فصل بينهما بأنتم ولا، جمع بينهما أنتم ولا آباؤكم، أنتم ولا آباؤكم، هذا معطوف آباؤكم على تعلموا الواو، مثل يدخلون، مثل يدخلون. إذن أو فاصل ما، نقول المراد هنا أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو ضمير رفع متصل، أي فاصل، سواء كان ضميرا منفصل أو كان ماذا؟ أو كان مفعولا به أو كان لا، أو يجمع بينهما، أو يجمع. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا، ويرد الفصل العطف دون فصل بلا فصل في النظم في الشعر فاشيا كثيرا، ولكن ضعفه اعتقد ضعفه ضعيف، لأنه مخالف للواجب. إذن فافصل على أصله أنه واجب، ولكن الذي يحصل به الفصل أنت مخير به أو فاصل ما. ثم نبه على أنه قد ورد العطف على ضمير الرفع المتصل من غير فصل، قال ويرد أي العطف بلا فصل بغير فصل لا بمعنى غير، والجر مجرور متعلق بقوله يرد في النظم الشعري، يعني في النظم جر مجرور متعلق بقوله يرد فاشيا، هذا حال من فاعل يرد يعني كثيرا، فهم منه أنه كثير في الشعر، وفهم منه العكس أنه غير فاش في النثر، فاشيا كثيرا منتشرا لا إله إلا الله. فحينئذ فاشا هذا حال من فاعل يرد، فهم منه لأنه صفة حال وصف في المعنى، حينئذ فهم منه أنه غير فاش في النثر. وضعفه اعتقد يعني مع فشوه وكثرته اعتقد ضعفه أنه ضعيف لأنه مخالف للأصل، مخالف للأصل. وضعفه اعتقد، اعتقد ضعفه أي على مذهب البصريين، على مذهب البصري. وأجازه الكوفيون بلا ضعف، أجازه الكوفيون بلا ضعف قياسا على البدل نحو أعجبتني جمالك، أعجبتني جمالك، جمالك بدل من التاء أعجبتني، تاء أنت جمالك وقع بدل دون فاصل، قيس عليه العطف، قيس عليه العطف، لكن هذا بعيد لأن البدل المبدل منه شيء واحد، وأما العطف فلا، فهما منفصلان، أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم منفصلان، فرق بينهما. وجازه الكوفيون بلا ضعف قياسا على البدل نحو أعجبتني جمالك، والفرق على مذهب البصريين يعني بين البدل وبين العطف، لماذا لا تقيسون كما قاس الكوفيون؟ قالوا لا ثم فرق، الفرق على مذهب البصريين أن الثاني في العطف غير الأول غالبا، يعني منفصل منفك، وأما البدل هو عينه، البدل المبدل منه شيء واحد، جاء زيد أخوك، أخوك هو زيد وزيد هو أخوك، إذن هذا أمره سهل، أن الثانية في العطف غير الأول غالبا، فلا بد من تقوية الأول بخلاف البدل، وكالبدل التأكيد إلا النفس العين. قال المكودي ووجه الضعف أن ضمير الرفع المتصل شديد الاتصال برافعه، فصار كأنه حرف من حروف عامله، فإذا لم يصل بينهما فكأنه عطف اسم على فعل، إذن أو فاصل ما. وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا كثيرا، مفهومه أنه في النثر قليل، وضعفه اعتقد سواء كان في النظم أو في النثر، هذا مطلق. قال ابن عقيل والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب أنت وزيد، اسكن أنت وزوجك، هذا على المشهور عند النحاة، ومنه قول تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، وشار بقوله بلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، كقوله قلت إذ أقبلت، إذا قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا، زهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت من غير فصل ولا توكيد، وقد ورد ذلك في النثر قليلا، هذا مفهوم قوله فاشيا في النظم فاشيا، إذا في النثر وقع لكنه قليل. وعلى ضعفه جوزه بعضهم فيه في الساعة، حكى سيبويه رحمه الله مررت برجل سواء والعدم، مررت برجل سواء والعدم يعني مستو هو والعدم، مستو سواء هذا في قوة المشتق، والمشتق هذا فيه ضمير، كأنه قال مستو والعدم، العدم بالرفع معطوف على الضمير المستتر في مستو دون فاصل، دون فاصل. مررت برجل سواء والعدم، سواء نقول هذا مؤول بمشتق أي مستو، والعدم الأصل أن يقول ماذا مستو هو والعدم، لابد من الفاصل، لكن نقول هذا قليل برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء، لأنه مشتق مؤول بالمشتق أي مستو هو والعدم وليس بينهما فاصل. وعلم من كلام المصنف أن الضمير، أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل، هذا واضح نحو زيد مقام إلا هو وعمر، وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل زيد ضربته وعمرا، عمرا معطوف على الضمير ضربته لا يحتاج إلى فاصل، وما أكرمت إلا إياك وعمرا، عمرا معطوف على إياك ولا يحتاج مثل إياك والأسد. وأما الضمير المجرور فهذا لا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، يعني لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار سواء كان اسما أو حرفا. نحو مررت بك وبزيد، لا يصح أن يقال مررت بك وزيد، لابد أن تعيد حرف الجر فتقول مررت بك وبزيد بحرف الجر. ولا يجوز مررت بك وزيد، هذا مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف هنا، ولذلك قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما خالف، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. هنا نسختان، في النثر والنظم الصحيح، في النثر في النظم والنثر الصحيح، لكن هذا أولى في النظم والنثر الصحيح، لأن مراده بالنثر القرآن، النثر الصحيح يعني القراءة الثابتة الصحيحة، ولم يعهد أنهم يصفون الشعر بكونه صحيحا، حينئذ النسخة الأولى شرحوا على هذا وذاك تقديم وتأخير، لكن الأولى نقال في النظم والنثر الصحيح، فيكون الصحيح صفة للنثر لا للنظم لأنه هو هذا المعهود. وعود خافض يعني إذا عطف اسم على الضمير المخفوض، إذا عطف اسم على الضمير المخفوض لزم إعادة الخافض، لزم إعادة الخافض، وشمل المخفوض بالحرف مررت بك وبزيد، والمخفوض بالاسم جلست بينك وبين زيد، لا يقال جلست بينك وزيد، زيد معطوف على الكاف، بينك جار نعم بين هذا مضاف والكاف مضاف إليه، لو عطفت على المضاف إليه حينئذ لو قيل بالجواز لقيل جلست بينك وزيد كذلك، وإذا قيل بالمنع على المشهور لا يقال إلا جلست بينك وبين زيد بإعادة الخافض. إذن عود خافض يشمل الخافض إذا كان حرفا مررت بك وبزيد، ويشمل الخافض إذا كان اسما جلست بينك وبين زيد، لابد من إعادته، فإعادة الخافض في ذلك لازمة عند جمهور البصريين إلا في الضرورة. وذهب الكوفيون إلى أنه لا يلزم، لا يلزم يعني يجوز إعادته دون، يجوز العطف دون إعادة الخافض، فيقال مررت بزيد مررت بك وزيد، وجلست بينك وزيد دون إعادة الخافض. وعود خافض، عود مبتدأ وهو مضاف خافض مضاف إليه، وهذا عام شامل للحرف والاسم، لكن لا يعاد الاسم إلا إذا لم يلبس، فإن ألبس حينئذ منع كقولك جاء غلامك وغلام زيد، لو قال جاء غلامك وزيد وهو غلام واحد حينئذ لا يعاد، فلا يقال جاء غلامك وغلام زيد، لأنه إذا أعيد أوقع في لبس، وهو أن المراد به غلامان والمراد به في النفس غلام واحد، جاء غلامك وزيد لا يعاد الخافض هنا، لماذا؟ لأنك لو أعدته لأوقعت في نفس، وهو أن الغلام هو واحد لزيد ولك، فإذا قلت جاء غلامك وغلام زيد صار كم؟ صار اثنين، وأنت تريد أن يكون واحدا، إذن السامع لا يفهم أنه واحد وإنما يفهم أنه اثنان، فتقول جاء غلامك وزيد يعني غلامك غلام زيد، تريد غلاما واحدا مشتركا بينهما لم يجز إلا إذا قامت قرينة تدل على المقصود. وعود خافض لدى بمعنى عند، متعلق بقوله عود، متعلق بقوله عود، لأن عود هذا مصدر عاد يعود عودا فيتعلق به الظرف. وعود خافض لدى يعني عند عطف على ضمير خفض، عند عطفك أنت على ضمير خفض لازما، لازما قد جعل، قد جعل لازما قد للتحقيق، وجعل الألف لي للإطلاق، وجعل هذا مغير الصيغة، وفيه نائب فاعل هو المفعول الأول ولازما مفعول ثاني. قد جعل لازما في غير الضرورة، وعليه جمهور البصريين. ومنه فقال لها وللأرض، فقال لها وللأرض، أعاد اللام، قال لها لها وللأرض، أعاد اللام مرة أخرى. كذلك وعليها وعلى الفلك، عليها وعلى الفلك، ما قال والفلك، إنما عطف على الضمير المجرور بإعادة الخافض. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قد جعل لازما عند جمهور البصريين في غير الضرورة، والآيات واضحة. وليس عندي لازما خالف، وليس عندي يعني وليس عود الخافض لازما عندي، لازما عندي، عندي هذا متعلق بقوله لازما، وهو معمول لي للخبر، وقد فصل بين العامل وهو ناسخ وبين الخبر، ولا يلي، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرف أتى وحرف جر، فهو مستساغ أو جائز لأنه ظرف. إذا معمول الخبر هنا فصل بين العامل والخبر، وهذا جائز لكونه ظرفا، لكونه ظرفا. وليس عندي لازما، لازم هذا خبر ليس، واسم ليس ضمير مستتر يعود على عود الخافض. وليس عندي لازما وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين، لماذا؟ قال إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا حال من فاعل أتى، إذ للتعليل، قد للتحقيق، أتى أتى ضمير هنا يعود إلى ضمير يعود إلى عود الخافض أو عدم العود، عدم عود الخافض. إذن عكس، لأنه قال وليس لازما عندي، ما هو الذي ليس لازما؟ إعادة الخافض إذا عطف على الضمير المخفوف، هذا ليس بلازم عند ابن مالك رحمه الله تعالى وفاقا للأخفش والكوفيين ويونس. لماذا؟ قال إذ، تعليل، هذا لابد من دليل. إذ قد أتى، ولما كانت المسألة قوية هنا علل في المتن، والأصل ما يعلل في المتون كما سبق، متون ليست مقام للتعليل. إذ تعليل، قد للتحقيق، أتى أي العود دون إعادة الضمير، العطف على ضمير مخفوض دون إعادة الضمير في النظم يعني الشعر والنثر الصحيح الذي هو القرآن، يقصد به القرآن قراءة ثابتة، مثبتا حال من فاعل أتى. قال هنا أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما، ولا أقول به، ليس عندي لازما لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام بالخفض معطوف على به الضمير، إذا لم يرجع، لم يعد الضمير، دل على أنه جائز بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. ومن النظم ما أنشده سيبوي فاليوم قربت تهجونا وتشمتنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، والأيام هذا عطف على الكاف المجرورة بالباء. وحكى قطر ما فيها غيره وفرسه، ما فيها ليس فيها غيره وفرسه يعني غير فرسه، لم يعد الخافض. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، باقي كثير هذا، نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.